النابغة. ويدخل في هذا الباب ما حدثنا به الأصمعي قال: تجهز النابغة الدبياني مع زبان بن سيار الحجاري للغزو، فلما أراد الرحيل نظر إلى جرادة قد سقطت عليه، فقال: جرادة تجر وذات لونين غير من خرج في هذا الوجه. ولم يلتفت زبان إلى طيرته وبزره ونفذ لوجهه، فلما رجع إلى موضعه الذي كان النابغة فارقع فيه وذكر ما نال من السلامة والغنيمة، أنشأ يذكر شأن النابغة فقال: تخبر طيره فيها زياد لتخبره وما فيها خبير. فقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الصبور، بلا شيء يوافق بعض شيء أحايين وباطله كثير. واسم النابغة زياد بن عمرو، وكنيته أبو ثمامة، وأنشدني أبو عبيدة وقائلة: من أمها واهتدى لها زياد بن عمرو أمها واهتدى لها. استطراد لغوي. قال: ويقال أبشرت الأرض إبشارا إذا بذرت فخرج منها بدرها، فعند ذلك يقال: ما أحسن بشرة الأرض. وقال الكميت: وكنية الجراد عندهم أم عوف وجناحاها برداها. ولذا قال: تنفض بربي أم عوف ولم تطر لنا بارق بخل الوعيد وللرهب. وانشدنا أبو زيد: كأن رجليه رجلا مقطف عجل إذا تجاوب من برديه ترميمه. يقول: كأن رجلي الجندب حين يضرب بهما الأرض من شدة الحر. والرمضاء رجلا رجل مقطف، والمقطف الذي تحته دابة قطوف، فهو يهمزها برجليه. شعر في الجندب والجراد. وقال أبو زبيد الطائي: وصف الحر وشدته وعمل الجندب بكراعيه: أي ساع سعى ليقطع شربي حين لاحت للصادح الجوزاء، واستكن العصفور كرها مع الطب وأوفى في عوده الخرداء. ونفى الجندب الحصى بكراعيه وأذكت نيرانها المعزاء. أنشد أبو زيد لعوف بن ذروة في صفة جراد: قد خفت أن يحضرنا للمصرين ويترك الدين علينا والدين، زحف من الخيفان بعد الزحفين من كل سعفاء القفا والخدين. ملعونة تسلخ لونا عن لون كأنها ملتفة في بردين، تنحي على الشمراق مثل الفأسين أو مثل مئشار غليظ الحرفين، أنصبه منصبه في قحفين. وعلى معنى قوله: تنحى على الشمراخ مثل الفأسين أو مثل مئشار غليظ الحرفين، قال حماد لأبي عطاء: فما صفراء سكنى أم عوف كأن رجيلاتيها من جلاب. تشبيه الفرس بالجرادة. ويوصف الفرس فيشبه بالجرادة. وإذا قال الشاعر: فإذا أتيت أباك فاشتري مثلها، إن الرداف على الأحبة يشغل، فإذا رفعت عنانها فجرادة، وإذا وضعت عنانها لا تفشل. ولم يرضى بشر بن أبي خازن بأن يشبهه بالجرادة حتى جعله ذكرا، حيث يقول: لكل قياد مصنفة معنود أضر بها المفارح والعوار، مغارشة العنان كأن فيها جرادة هبوة فيها الصرار. فوصفها بالصفرة، أن الصفرة هي للذكورة وهي أخف أبدانا، وتكون لخفة الأبدان أشد طيرانا. تشبيه مسامير الدرع بحدق الجراد. ويوصف قصير الدرع ومساميرها فيشبه بحدق الجراد. وقال قيس بن الخطيب: ولما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع الفردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأمامل فضلها كأن قصيريها عيون جنادبي. وقال المقنع الكندي: ولي نثرة ما أبصرت عين ناظر كصنع لها صنعا ولا ترد ولا ترد ولا تردها تردع تلحم منها سردها فكأنما عيون الدبع في الأرض تجردها جردا. وقال عمرو بن مهد يكرب: تمناني ليلقاني أبي وجز وأينما مني ودادي تمناني وسابغت دلاف خروس الحس محكمة السراد مضاعفة تخيرها سليم كأن سكاكها حدق الجراد. تشبيه وسط الفرس بوسط الجرادة. ويوصف وسط الفرس بوسط الجرادة. قال رجل من عبد القيس يصف فرسا: أما إذا ما استدبرت فلعابة تنفي سنابكها رديدة الغندري. تشبيه الحباب بحدق الجراد. ويوصف حباب الشراب بحدق الجراد. قال المتلمس: كأني شارب يوم استبدوا وحس بهم وراء البيد حادي عقارا عتقت في الدم حتى كأن حبابها حدق الجراد. لعاب الجندب. وإذا صف الشراب وراق شبهوه بلعاب الجندب. ولذا قال الشاعر: صفراء من حلب الكروم كأنها ماء المفاطر أو لعاب الجندب. ولعاب الجندب سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه. زعم في الدبع. ولا يزال بعض من يدعي العلم يزعم أن الدبع يريد الخضرة ودونها النهر الجاري فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى الخضرة وأن تلك حيلة منها وليس ذلك كما قال، ولكن الزحف الأول من الدبع يريد الخضرة فلا يستطيعها إلا بالعبور إليها. كتاب الحيوان أليف ابن عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الجزء السادس لتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون دار الجيل بيروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رقم واحد. بسم الله الرحمن. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جنبنا فضول القول والثقة بما عندنا ولا تجعلنا من المتكلفين. قد قلنا في الخطوط ومرافقها وفي عموم منافعها وكيف كانت الحاجة إلى استخراجها وكيف اختلفت صورها على قدر اختلاف طبائع أهلها وكيف كانت ضرورتهم إلى وضعها وكيف كانت تكون الخلة عند فقدها. وقلنا في العقد ولما تكلفوه وفي الإشارة ولما اجتلبوها ولما شبهوا جميع ذلك ببيان اللسان حتى سموه بالبيان ولما قالوا القلم أحد اللسانين والعين أدم من اللسان. وقلنا في الحاجة إلى المنطق وعموم نفعه وشدة الحاجة إليه وكيف صار أعم نفعا والجميع ولجميع هذه الأشكال أصلا وصار هو المشتق منه والمحمول عليه وكيف جعلنا دلالة الأجسام الصامتة نطقا والبرهان الذي في الأجرام الجامدة بيانا. وذكرنا جملة القول في الكلب والديك في الجزئين الأولين وذكرنا جملة القول في الحمام وفي الذبان وفي الغربان وفي الخنافس وفي الجعلان إلا ما بقي من فضل القول فيهما فإنا قد أخرنا ذلك بدخوله في باب الحشرات وصواب موقعهما في باب القول في الهمج في الجزء الثالث. وإذا سمعت ما أودعها الله تعالى من عظيم الصنعة وما فطرها الله تعالى عليه من غريب المعرفة وما أجرى لأسبابها من المنافع الكثيرة والمحن العظيمة وما جعل فيها من الداء والدواء أجللتها أن تسميها همجا وأكبرت الصنف الآخر أن تسميه حشرة فعلمت أن أقدار الحيوان ليست على قدر الاستحسان ولا على أقدار الأثمان وذكرنا جملة القول في الذرة وفي الذرة والنملة وفي القرد والخنزير وفي الحيات والنعام وبعض القول في النار في الجزء الرابع والنار حفظك الله وإن لم تكن من الحيوان قد كان غرى من السبب المتصل بذكرها ومن القول المضمر بما فيها ما أوجب ذكرها والإخبار عن جملة القول فيها وقد ذكرنا بقية القول في النار ثم جملة القول في العصافير ثم جملة القول في الجرذان والصنادير والعقارب ولجمع هذه الأجناس في باب واحد سبب سيعرفه من قرأه ويتبينه من رآه ثم القول في القبر والمراغيث والبعوضة ثم القول في العنكبوت والنحل ثم القول في الحبارة ثم القول في الطأس والنائل ثم القول في الضفادع والجراد ثم القول في القمار الإقمار والإيجاز وقد بقيت أبقاك الله تعالى أبواب تحجب الإطالة وتحوج إلى الإطالة وليس بإطالة إطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة وقف عند منتهى المضية وإنما الألفاظ على أقدار المعاني فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلها وشريفها لشريفها وسخيفها لسخيفها والمعاني المفردة البائدة بصورها وجهاتها تحتاج من الألفاظ إلى أقل مما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة أو الملتبسة ولو جاهد جميع أهل البلاغة أن يخبروا من دونهم عن هذه المعاني بكلام وجيه يغني عن التفسير باللسان والإشارة باليد والرأس فما قدروا عليه وقد قال الأول إذا لم يكن ما تريد فأذن ما يكون وليس ينبغي للعاقل أن يصوم اللغات ما ليس في طاقتها ويصوم النفوس ما ليس في جبلتها ولذلك صار يحتاج صاحب كتاب المنطق إلى أن يفسره لمن طلب من قبله علم المنطق وإن كان المتكلم رفيقا لله حسن البيان إلا أني لا أشك على حال أن النفوس إذ كانت إلى الطرائف أحد وبالنوادر أشرف وإلى قصار الأحاديث أميل وبها أصب أنها خليقة لاستثقال كثير وإن استحقت تلك المعاني الكثيرة وإن كان ذلك الطويل أنفع وذلك الكثير أرد رجع إلى صرد سائر أبواب الكتاب وسنبدأ بعون الله تعالى وتأييده بالقول في الحشرات والهمج وصغار السباع والمجهولات الخاملة الذكر من البهائم ونجعل ذلك كله باما واحدا ونتكئ بعد صنع الله تعالى على أن ذلك الباب إذ كان أبوابا كثيرة وأسماء مختلفة أن القارئ لها لا يمل بابا حتى يخرجه الثاني إلى خلافه وكذلك يكون مقام الثالث من الرابع والرابع من الخامس والخامس من السادس مقياس قدر الحيوان وليس الذي يعتمد عليه من شأن الحيوان عظم الجثة ولا كثرة العدد ولا ثقل الوزن والغاية التي يجرى إليها والغرض الذي نرمي إليه غير ذلك لأن خلق البعوضة وما فيها من عجيب التركيب ومن غريب العمل كخلق الذرة وما فيها من عجيب التركيب ومن الأحساس الصادقة والتدابير الحسنة ومن الروية والنظر في العاقبة والاختيار لكل ما فيه صلاح المعيشة ومع ما فيها من البرهانات النيرة والحجج الظاهرة وكذلك خلق السفة وعجيب تركيبها وصنعة كفها ونظرها في عواقب أمرها وكذا خلق النحلة مع ما فيها من غريب الحكم وعجيب التدبير ومن التقدم فيما يعيشها والادخار ليوم العجل عن كسبها وشدها ما لا يشب ورؤيتها بما لا يرى وحسن هدايتها والتدبير عليها وطاعة سادتها وتقسيط أجداد الأعمال بينها على أقدار معالمها وقوة أبدانها. فهذه النحلة وإن كانت ذبابة فانظر قبل كل شيء في ضروب انتفاع ضروب الناس فيها، فإنك تجدها أكبر من الجبل الشامخ والفضاء الواسع، وكل شيء وإن كان فيه من العجب العاجب ومن البرهان الواقع ما يوسع فكر العاقل ويملأ صدر المفكر، فإن بعض الأمور أكثر أعجوبة وأظهر علامة، وكما تختلف برهاناتها في الغموض والظهور فكذلك تختلف في طبقات الكثرة، وإن شملتها الكثرة ووقع عليها اسم البرهان. رجع إلى سرد سائر أبواب الكتاب، ولعل هذا الجزء الذي لم تدخ فيه بذكر ما في الحشرات والهمج أن يفضل من ورقه شيء، فنرفعه ونتمه بجملة القول في الظباء والذئاب، فإنهما بابان يقصران عن الطوال ويزيدان عن القصار. وقد بقي من الأبواب المتوسطة ومقتصرة معتدلة التي قد أخذت من القصر لمن طلب القصر بحظ، ومن الطول لمن طلب الطول بحظ، وهو القول في البقر والقول في الحمير والقول في كبار السباع وأشرافها ورؤسائها وذوي النباهة منها كالأسد والنمر والممر وأشباه ذلك، مما يجمع قوة أصل الدان والذرب وشحو الفم والسمعية وحدة المرسم وتمكنه في العصب وشدة القلب وصرامته عند الحاجة ووساقة خلق البدن وقوته على الوثب. وسنذكر تسالم المتسالمة منها وتعالي المتعالية منها وما الذي أصلح بينها على السمعية الصف واستواء حالها في اقتيات المحمان حتى ربما استوت فريستها في الجند. وقد شاهدنا غير هذه الأجداد يكون تعاليها من قبل هذه الأمور التي ذكرناها، وليس فيما بين هذه السباع بأعيانها تفاوت في الشدة، فتكون كالأسد الذي يطلب الفهد ليأكله والفهد لا يطمع فيه ولا يأكله. فوجدنا التكافؤ في القوة والآلة من أسباب التفاسد، وإن ذلك لا يعمل في تبايع قلائل الإنس حتى يخرج إلى تهارس السباع، فما بالها لا تعمل هذا العمل في أنفس السباع. وسنذكر علة التسالم وعلة التعالي ولم طبعت رؤساء السباع على الغفلة، وبعض ما يدخل في باب الكرم دون صغار السباع وسفلتها وحاشيتها وحشوها وكذلك أوساطها، والمعتدلة الآلة والأسرق منها. شواهد هذا الكتاب، ولم نذكر بحمد الله تعالى شيئا من هذه الغرائب وطريقة من هذه الطرائب إلا وضعها شاهدا من كتاب منزل أو حديث مأثور أو خبر مستفيض أو شعر معروف أو مثل مضروب، أو يكون ذلك مما يشهد عليه الطبيب. ومن قد أكثر قراءة الكتب أو بعض من قد بارق الأجسام وركب البحار واتكل الصحاري واستغرى بالهضاب ودخل في الغياب ورشى في بطون الأودية. وقد رأينا أقواما يدعون في كتبهم الغرائب الكثيرة والأمور البديعة ويخاطرون من أجل ذلك بمروءاتهم ويعرضون أقدارهم ويسلطون السفهاء على أعراضهم ويجدرون سوء الظن إلى أخبارهم ويحكمون حسانا يعني في كتبهم ويمكنون لهم من بقالتهم، وبعضهم يتكل على حسن الظن بهم أو على التسليم لهم والتقليد لدعواهم. وأحسنهم حالا من يحب أن يتفضل عليه ببسط العذر له ويتكلف الاحتجاج عنه ولا يبالي أن يمد بذلك على عقبه، أو من دان بدينه أو اقتبس ذلك العلم من قبل كتبه. ونحن حفظك الله تعالى إذا انطقنا الشاهد وأحل على المثل، فالخصومة حينئذ إنما هي بينه وبينها، إذ كنا نحن لم نستشهد إلا بما ذكرنا، وفيما ذكرنا مقنع عند علمائنا إلا أن يكون الشيء يثبت بالقياس أو ينظر بالقياس. فواضع الكتاب قابل لتخليصه وتلخيصه ولتثبيته وإظهار حجته. فأما الأبواب الكبار فمثل القول في الإبل والقول في فضيلة الإنسان على جميع الحيوان، فضل الحيوان على جميع الدابة وفضل الدابة على جميع الجماد، وليس يدخل في هذا الباب القول فيما قسم الله عز وجل لبعض البقاع من التعظيم دون بعض. ولا فيما قسم من الساعات والليالي والأيام والشهور وأشباه ذلك، لأنه معنى يرجع إلى المختبرين بذلك من الملائكة والجن والآدميين. فمن أبواب الكبار القول في فصل ما بين الذكورة والإناث، وفي فصل ما بين الرجل والمرأة خاصة. وقد يدخل في القول في الإنسان ذكر اختلاف الناس في الأعمار وفي طول الأجسام وفي مقادير العقول وفي تفاضل الصناعات، وكيف قال من قال في تقديم الأول وكيف قال من قال في تقديم الآخر. فأما الأبواب الأخرى كفضل الملك على الإنسان وفضل الإنسان على الجان، وهي جملة القول في اختلاف جواهرهم وفي أي موضع يتشاكلون وفي أي موضع يختلفون، فإن هذه الأبواب من الأبواب المعتدلة في القصر والطول، وليس من الأبواب باب إلا وقد يدخله ندف من أبواب أخرى على قدر ما يتعلق بها من الأسباب ويعرض فيه من التضمين، ولعلك أن تكون بها أشد انتفاعا. وعلى أني ربما وشحت هذا الكتاب ووصلت فيه بين الجزء والجزء بنوادر كلام وطرف أخبار وغرر أشعار مع طرف مضاحيك، ولولا الذي نحاول من استعطاف على استتمام انتفاعكم فقد كنا تسخفنا وسخفنا شأن كتابنا هذا. وإذا علم الله تعالى موقع النية وجهة القصد أعان على السلامة من كل مخوف. العلة في عدم إفراد باب للسمك، ولم نجعل ما يسكن الملح والعذوبة والأنهار والأودية والمناقع والمياه الجارية من السمك ومما يخالف السمك مما يعيش مع السمك بابا مجردا، لأني لم أجد في أكثره شعرا يجمع الشاهد ويوثق منه بحسن وصف ويرشط بما فيه من غير ذلك للقراءة. ولم يكن الشاهد عليه إلا أخبار البحريين، وهم قوم لا يعدون القول في باب الفعل، وكلما كان الخبر أغرب كانوا به أشد عجبا مع عبارة غفلة ومخارج ثبجة. وفيه عيب آخر، وهو أن معكم من الطول والكثرة ما لا تحتملونه، ولو غداكم بجميعه مخالف وضرب عليه زلزل وزبر به مرصوما، فلذلك لم أتعرض له. وقد أكثر في هذا الباب أرسطو قاريس، ولم أجد في كتابي على ذلك من الشاهد إلا دعواه. ولقد قلت لرجل من البحريين زعم أرسطوطاليس أن السمكة لا تمتنع الطعم أبدا إلا ومعه شيء من ماء مع سعة المدخل وشره النفس، فكان بجوابه أن قال لي ما يعلم هذا إلا من كان سمكة مرة أو أخبرته به سمكة أو حدثه بذلك الحواريون أصحاب عيسى، فإنهم كانوا صيادين وكانوا تلاميذ المسيح. وهذا البحري صاحب كلام فهو يتكلم معرفة العلل، وهذا كان جوابه. ولكني لن أدع ذكر بعض ما وجدته في الأشعار والأخبار، أو كان مشهورا عند من ينزل الأسياف وشطوط الأودية والأرهاق ويعرفه السباقون ويقر به الأطباء بقدر ما أمكن من القول. زعم إياس بن معاوية في الشنبوط، وقد روى لنا غير واحد من أصحاب الأخبار أن إياس بن معاوية زعم أن الشنبوط كالبغل، وأن أمها بنية منية وأباها زجر، وأن من الدليل على ذلك أن الناس لم يجدوا في بطن الشنبوط قط بيضا، وألا أخبرك أني قد وجدته فيها مرارا، ولكني وجدته أثار جثة وأبعد من الطين، ولم أجده عاما كما أجده في بطون جميع السمك. فهذا قول أبي واثلة إياس بن معاوية المزني، الفقيه القاضي وصاحب الإسكان، وأقوف من كرز بن عرقمة وهو داهية مضر في زمانه، ومسخر من مصاخر العرب. الشك في أخبار البحريين والسماكين والمترجمين، فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحريين وأحاديث السماكين وإلى ما في كتاب رجل لعل لعله أن لو وجد هذا المترجم أن يقيمه على المصطبة ويبرأ إلى الناس من كذبه عليه ومن إفساد معانيه بسوء ترجمته. فصيلة الضب والذي حضر في أسماء الحشرات مما يرجع عمود صورها الى قالب واحد، وان اختلفت بعد ذلك في امور. فاول ما نذكر من ذلك الضب والاجداس التي ترجع الى صورة الضب الورل والحرباء والوحرة والحلكة وشحبة الارض، وكذلك العظاء والوزغ والحرذون. وقال ابو زيد وذكر العظاية وهو العذراء قوط، ويقال في ام حبيلة واشباهها مما يسكن الماء الرق والسلحفاء والغيلم والتمساح وما اشبه ذلك الحشرات. ومما نحن قائلون في شأنه من الحشرات الضربان والعذب والحفاد والهربد والعذرافوط والوبر وأم حبين والجعن والقرنبة والدساس والخرفساء والحية والعقرب والشبث والرتيلاء والطبوع والحرقوص والدلم وقبلة النسر والمثل والنبر، وهي دويبة إذا دبت على جلد البعير تورم. ولذلك يقول الشاعر وهو يسمو إبله بالسمن كأنها من أذر واستيقار دبت عليها ذربات الأنوار. وقال الآخر حمر تحقنت النجيل كأنما بجلودهن مدارج الأنوار. والضمج والقنفذ والنمل والذر والدساس ومنها ما تتشاكل في وجوه وتختلف من وجوه كالفأر والجرذان والذباب والخلد واليربوع وابن عرس وابن مقرض. ومنها العنكبوت الذي يقال له منولة، وهي شر من الجرارة والضمج، ما فيه الوحشي والأهلي من الحيوان. وسنقول في الأجناس التي يكون في الجنس منها الوحشي والأهلي كالفيلة والخنازير والبقر والحرير والصنادير والضباء قد تدجل وتولد على صعوبة فيها. وليس في أجناس الإبل جنس وحشي إلا في قول الأعراب، ما هو أهلي صرف أو وحشي صرف من الحيوان. ومما يكون أهليا ولا يكون وحشيا وهو سبع الكلاب، وليس يتوحش منها إلا الكلب الكلب. فأما الضباع والذئاب والأسد والنمور والبغور والثعالب وبنات الآوى فوحشية كلها. وقد يقلم الأسد وتنزع أنيابه ويطول سواء مع الناس حتى يهرب مع ذلك ويحس بعجزه عن الصيد، وهو في ذلك لا يعتمد غرامه ولا شروده إذا انفرد عن سواته وأصدر غيظة قدامها صحراء. قصة الأعراب والذئب. وقد كان بعض الأعراب رب جروة ابن صغيرا حتى شب وظن أنه يكون أغنى غناء من الكلب وأقوى على التدبي عن الماشية، فلما قوي شيئا وثب على شاة فذبحها، وكذلك يصنع الذئب. ثم أكل منها فلما أبصر الرجل أمره قال أكلت شويهتي ورميت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب. وقد أنكر ناس من أصحابنا هذا الحديث وقالوا لم يكن ليألفه ويقيم معه بعد أن اشتد عرضه، ولم لم يذهب مع الذئاب والضباع، ولم تكن البادية أحب إليه من الحاضرة والقفار أحب إليه من المواضع المأنوسة. كيف يصير الوحشي من الحيوان أهليا وليس يصير السبع من هذه الأجناس أو الوحشي من أمهائهم أهليا بالمقام فيهم وهو لا يقدر على الصحاري، إنما يصير أهليا إذا ترك منازل الوحش وهي له ماردة. ما يأتي الوحشية إذا صار إلى الناس وقد تتسافد وتتوالد في الدور وهي بعد وحشية، وليس ذلك فيها بعام. ومن الوحش ما إذا صار إلى الناس وفي دورهم ترك الصفات، ومنها ما لا يطعم ولا يشرب البتة بوجه من الوجوه، ومنها ما يكره على الطعم ويدخل في حلقه كالحية، ومنها ما لا يسفد ولا يدجر ولا يطعم ولا يشرب ولا يصيح حتى يموت. وهذا المعنى في وحشية الطير أكثر. الصوراني ورياضته للوحوش. والذي يحكي عن الصوراني القضام الجبلي ليس بناقل بما قلنا، لأن الشيء الغريب والنادر الخارجي لا يقاس عليه. وقد نعم أنه بلغ من حفقه بتدريب الجوارح وتضحيتها أنه ذرى ذئبا حتى اصطاد به الظباء وما دونها صيدا ذريعا. وأنه ألف حتى رجع إليه من 30 فرسخا، وقد كان بعض العمال سرقه منه، وقد ذكروا أن هذا الذئب قد صار إلى العسكر، وأن هذا الصوراني ذر أسدا حتى صران له الحبير فما دونها صيدا ذريعا، وأنه ذر الزنابير فاصطاد بها الذئبان، وكل هذا عجب وهو غريب نادر بديع خارجي. وذكروا أنه من قيس عيلان، وأن حليمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد والدته. الحيوانات العجيبة. وليس عندي في الحبار الإني شيء، وقد ذكر صاحب المنطق. فأما الدباب وفأرة المسك والفلك والقاف والسنجاب والصمور، وهذه الدواب ذوات الذراع والوبر الكثيف الداعب والمرغوب فيه والمنتفع به، فهي عجيبة. وإنما نذكر ما يعرف أصحابنا وعلماؤنا وأهل باديتنا. ألا ترى أني لم أذكر لك الحريش والدخس ولا هذه السباع المشتركة الخلق المتولدة فيما بين السباع المختلفة الأعضاء المتشابهة الأرحام، التي إذا صار بعضها في أيدي القرادين المتكسبين والطوافين وضعوا لها أسماء، فقالوا مقلاس وكيلاس وشلقطير وخلقطير وأشباه ذلك، حين لم تكن من السباع الأصلية والمشهورة النسب والمعروفة بالنفع والضرر. وقد ذكرنا منها ما كان مثل الضبع والسبع والعصبان، إذ كانت معروفة عند الأعراب مشهورة في الأخبار منوها بها في الأشعار. الاعتماد على معارف الأعراب في الوحش، وإنما أعتمد في مثل هذا على ما عند الأعراب، وإن كانوا لم يعرفوا شكل ما احتيج إليه منها من جهة العناية والكناية، ولا من جهة التذكر والتكسب، ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان منها سبعا أو بهيمة أو مشترك الخط، فإنما هي مبثوثة في بلاد الوحش من صحراء أو واد أو غائط أو غيضة أو رملة أو رأس جبل، وهي في منازلهم ومناشئهم، فقد نذروا كما ترى بينها وأقاموا معها، وهو أيضا من بين الناس وحش أو أشباه الوحش، وربما بل كثيرا ما يمتع لونه بالناب والمخلب وباللدغ واللسع والعض والأجل، فخلصت بهم الحارس إلى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل، وحال المجدي عليه والمجروح والمقتول، وكيف الطلب والهرب، وكيف الداء والدواء لطول الحاجة ولطول وقوع الوصل، مع ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء. معرفة العرب للآثار والأنواء والنجوم، ومن هذه الجهة عرفوا الآثار في الأرض والرمل، وعرفوا الأنواء ونجوم الإهتداء، لأن كل من كان بالصحافة الأماريخ حيث لا أمارة ولا هادي مع حاجة إلى بعد الشقة، مضطر إلى التباس ما ينجيه ويؤذيه، ولحاجته إلى الغيث وفراره من الجدر وضبطه بالحياة، اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث، ولأنه في كل حال يرى السماء وما يجري فيها من كوكب، ويرى التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها، وما يسير منها مجتمعا وما يسير منها فاجدا وما يكون منها راجعا مستقيما. أقوال لبعض الأعراب النجوم. وسئلت أعرابية فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ قالت: سبحان الله، أما أعرف أشباحا وقوفا علي كل ليلة. وقال اليقطري وصف أعرابي لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل والصعود والنحوص، فقال قائل لشيخ عبادي كان حاضرا: أما ترى هذا الأعرابي يعرف من النجوم ما لا نعرف؟ قال: ويل أمك، من لا يعرف أجزاء بيتي؟ قال: وقلت لشيخ من الأعراب: قد خلق وكان من دهاتهم، إني لا أراك عارفا بالنجوم. قال: أما إنها لو كانت أكثر لكنت بشأنها أبصر، ولو كانت أقل لكنت لها أذكر، وأكثر سبب ذلك كله بعد فرض الحاجة وطول المدارسة دقة الألهام وجودة الحفظ. ولذلك قال مجنون من الأعراب لما قال له أبو الأصبغ بن ربعي: أما تعرف النجوم؟ قال: وما لي أعرف من لا يعرفني. فلو كان لهذا الأعرابي المجنون مثل عقول أصحابه لعرف مثل ما عرفوا. لا يجب في التعليم. ولو كان عندي في أبدان الصمور والفلك والقعقم ما عندي في أبدان الأرانب والثعالب دون فرائها لذكرتها بما قل أو كثر، لكنه لا ينبغي لمن قل علمه أن يدع تعليم من هو أقل منه علما. الدساس هو علة اختصاصي بالذكر، ولو كانت الدساس من أصباغ الحيات لم نخصها من بينها بالذكر، ولكنها وإن كانت على قالب الحيات وخطها وأفرغت كإفراغها وعلى عمود صورها فخصائصها دون خصائصها كما يناسبها في ذلك الحفاس والعرب وليس من الحيات، كما أن هذا ليس من الحيات لأن الدساس منسوحة الأذن وهي مع ذلك مما يلد ولا يبيض. والمعروف في ذلك أن الولادة هي في الأشرف والبيض في المنسوح، وقد زعم ناس أن الولادة لا تخرج الدساس من حية من اسم الحية أو الحبة، كما أن الولادة لا تخرج الخفاش من اسم الطير من اسم الحية، كما أن الولادة لا تخرج الخفاش من اسم الطير، وكل ولد يخرج من بيضه فهو فرق إلا ولد بيض الدجاج فإنه فروج. والأصناف التي ذكرناها مع ذكر الطب تبيض كلها، وسمى ولدها من اسم الأعم فرخم. وزعم لي ابن أبي العجوز أن الدساس تارد، وكذلك خبرني به محمد بن أيوب بن جعفر عن أبي، وخبرني به الفضل بن إسحاق بن سليمان، فإن كان خبره مع إسحاق فقد كان إسحاق من معادل العلم. وقد زعموا بهذا الإستاذ أن الأروية تضع مع كل ولد وضعته أفعى في مشيبة واحدة، وقال الآخرون الأروية لا تعرف بهذا المعنى ولكنه ليس في الأرض نظرة إلا وهي تضع ولدها وفي عرقه أفعى في مكان الطوق، وذكروا أنها تنعش وتعظم ولا تقتل. ولم أكتب هذا لتقر به، ولكنها رواية أحببت أن نسمعها، ولا يعجبني الإقرار بهذا الخبر، وكذلك لا يعجبني الإنكار له، ولكن ليكن قلبك إلى إنكاره أبيلا الشك واليقين. وبعد هذا فعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة له لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له، وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلما. فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. ثم أعلم أن الشك في طبقات عند جميعهم، ولم يجبروا على أن اليقين طبقات في القوة والضعف، أقوال لبعض المتكلمين في الشك. ولما قال ابن الجهم الزكي أنا لا أكاد أشك، قال الزكي وأنا لا أكاد أوقن، ففخر عليه المكي بالشك في مواضع الشك كما فخر عليه ابن الجهم باليقين في مواضع اليقين. وقال أبو إسحاق زاد اعتمد من الموحدين الشاك والجاهدة، فوجدت الشكاك أبصر بجوهر الكلام من أصحاب الجحود. وقال أبو إسحاق الشاك أقرب إليك من الجاهد، ولم يكن يقين قط حتى كان فيه شك، ولم ينتقل أحد من على اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك. وقال ابن الجهم ما أطمعني في أوبة متحير، لأن كل من اقتطعته عن اليقين الحيرة فضالته التبين، ومن وجد ضالته فرح بها. وقال عمرو بن عظيم تقرير لسان الجاحد أشد من تعريف قلب الجاهل. وقال أبو إسحاق إذا أردت أن تعرف مقدار الرجل العالم وفي أي طبقة هو، وأردت أن تدخله الكورة وتنفخ عليه ليظهر لك فيه الصحة من الفساد أو مقداره من الصحة والفساد، فكن عالما في صورة متعلم، ثم اسأله سؤال من يطبع في بلوغ حاجته منه. فصل ما بين العوام والخواص في الشك. والعوام أقل شكوكا من الخواص، لأنهم لا يتوقفون في التصديق والتكذيب ولا يصطابون بأنفسهم، فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو على التكذيب المجرد، وألغوا الحال الثالثة من حال الشك التي تشتمل على طبقات الشك، وذلك على قدر سوء الظن وحسن الظن بأسباب ذلك وعلى مقادير الأغلب. حرمة المتكلمين. وسمع رجل ضمن قد نظر بعض النظر تصويب العلماء لبعض الشك، فأجرى ذلك في جميع الأمور حتى زعم أن الأمور كلها يعرف حقها وباطلها بالأغلب، وقد مات ولم يخلف عقبا، ولا واحد يدين بدينه، فلو ذكرت اسمه ما هذه الحال لم أكن فلو ذكرت اسمه ما هذه الحال لم أكن أسأت، ولكن على حال أكره التنويه بذكر من قد تحرم بحرمة الكلام وشارك المتكلمين في اسم السماعة، ولا سيما إن كان ممن ينتحل تقديم الاستطاعة. الأوعال والسياسل والأيايل، فأما القول في الأوعال والسياسل والأيايل وأشباه ذلك فلم يحضرنا فيها ما إن تجعل ذكرها بابا مبوضا، ولكننا سنذكرها في مواضع ذكرها بالطبع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الطب، وأنا ممتلئ على اسم الله تعالى في القول من في الطب، على أني أذب هذا الكتاب في الجملة لأن الشواهد على كل شيء بعينه وقعت متفرقة غير مجتمعة، ولو قدرت على جمعها لكان ذلك أبلغ في تذكية الشاهد وأنوار للبرهان وأمنع بنفسي وأمتع لها بحسن الرصد. وأحمده لأن جملة الكتاب على حال مستمرة على جميع تلك الحجج ومحيطة بجميع تلك البرهانات، وإن وقع بعضه في مكان بعض متأخر متقدم وتقدم متأخر. جحر الطب وما قيل فيه من الشعر، وقالوا ومن كيس الطب أنه لا يتخذ جحره إلا في كدية وهو موضع الصلب أو في ارتفاع عن المسيل والبسيط، ولذلك توجد مراسمه ناقصة كليلة لأنه يحفر في الصلابة ويعظم الحفرة، ولذلك قال خالد بن الطيفان: ومولا كمولى الزبرقاني دبلته كما دبلت ساق تقال بها كثر. إذا ما أحالت والجبائر فوقها فما الحول لا برء مبين ولا جبر، تراه كأن الله يجدع أنفه وأذنيه إذ مولاه ثاب له وفر، ترى الشر قد أفنى دوابر وجهه كضب الكد أفنى براثنه الحفر. وقال كثير: فإن شئت قلت له صادقا وجدتك بالقفل ضبا جحولا من الله يحفر تحت الكدى ولا يبتغين الدماغ السهولة. وقال دريد بن الصبة: وجدنا أبا الجبار ضبا هو الرشا له في الصفات برصن ومعاول، له كدية آية على كل قانص ولو كان منه حارشان وحارس، ظللت أراعي الشمس لولا ملالتي تذلع جلدي عنده وهو قائل. وأنشد: وعوراء قيل امرئ قد رمزها بسالمة العينين طالبة العذرى، ولو أنني إذ قالها قلت مثلها وأكثر منها أورثت بيننا غبرا، فأعرضت عنها وانتظرت به غدا لعل غدا يبدي لمنتظر الأمر ليخرج ضبا كان تحت ضلوعه وأقلب أطفارا أطال بها الحفرة. وقال أنس بن حجر في أكل الصخر للأطفال: فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكل، وقد أكلت أظفاره الصخر كلما تعايا عليه طول برقا توصل. فقد وصفوا الضب كما ترى لأنه لا يحفر إلا في كدية ويطيل الحفر حتى تفنى براثنه ويتوخى بالارتفاع عن مجال السيل والمياه وعن مدق الحوامل لكي لا ينهار عليه بيته. الموضع الذي يختاره الضب لجحره، ولما علم أنه نساء سيء الهداية لم يحفر وجارة إلا عند أكمة أو صخرة أو شجرة، ليكون متى تباعد من جحره لطلب الطعم أو لبعض الخوف فالتفت وراءه أحسن الهداية إلى جحره، ولأنه إذا لم يقب علما فلعله أن يلج على ضربان أو ورن فلا يكون دون أكله له شيء. فقالت العرب: خب ضب وأحب من ضب وأخدع وأخب من ضب وأخدع من ضب، وكل ضب عند مرضاته، وإذا خدع في زوايا حفيرته فقد توثق لنفسه عند نفسه حذر بعض الحيوان. ولهذه العلة اتخذ الأربوع القاطعاء والناطقاء والداعباء والراهطاء وهي أبواب قد اتخذها لحفيرته، فمتى أحس بشر خالف تلك الجهة إلى الباب. ولهذا وشبهه من الحدث كان التوبير من الأرانب وأشباهها، والتوبير انطفأ على جناحاتها فلا يعرف الكلب والقائف من أصحاب القط آثار قوائبها. ولما أشبه هذا التدبير صار الظبي لا يدخل كلاسه إلا وهو مستدبر يستقبل بعينيه ما يخافه على نفسه وخشفه، شعر في حزن الضب وخبثه وتدبيره. وقد جمع يحيى بن منصور الزهري أبوابا من حزن الضب وخبث وخبثه وتدبيره، إلا أنه لم يرد تفضيل الضب في ذلك، ولكنه بعد أن قدمه على حمقى الرجال قال: فكيف لو فكرتم في حزم اليربوع والضب؟ وأنشدني فضال وبعض الناس القص رأي حزم من اليربوع والضب المكون، يرى مرضاته برأس ديل ويأمن سيل براقة هاتون، ويحفر في الكدى خوف انهيار ويجعل مكوه رأس الوجين، ويخدع إن أردت له احتيالا رواغ السهل بالأسد الكبير، ويدخل عقربا تحت الذبابة ويعمل كيد ذي خدع فضيل. فهذا الضب ليس بذي حليب مع اليربوع والذئب اللعين. وقد ذكر يحيى جميع ما ذكرنا إلا احتياله لإعداد العقرب لكف المحترش، فإنه لم يذكر هذه الحيلة من عمله، وسيذكر ذلك في موضعه والشعر الذي يثبت له ذلك كثير. فهذا شعر الضب في الحفر وإحكام شعر منزله. الورل وعدم اتخاذه بيتا. ومن كلام العرب أن الورل عندما يمنعه من اتخاذ البيوت أن اتخاذها لا يكون إلا بالحفر، والورل يبقي على مراسله ويعلم أنها سلاحه الذي به يقوى على ما هو أشد بدلا منه، وله ذنب يؤكل ويستطاب كثير الشحم. قول الأعراب في مطايا الجد من الحيوان: والأعراب لا يصيدون يربوعا ولا قنفلا ولا وردا للأول الليل. وكذلك كل شيء يكون عنده من مطايا الجد كالتعام والضباء، ولا تكون الأرنب والضبع من مراكب الجد، لأن الأرنب تحين ولا تنبسل ولا حين، والضباع تركب أيور القتلى والموتى إذا جيفت أبدانهم وانتفخوا وأرعضوا، ثم لا تغتسل عندهم من الجنابة ولا حلابة إلا ما كان الإنسان فيه شرك، ولا تلتطي القرود إلا أن القرد ذلك، ولا يغتسل من جنابة. فإن قتل أعرابي قنفلا أو ورما من أول الليل أو بعض هذه المراكب لم يأمن على فحل إبله، وبدع تراه شيخ حكم أنه عقوبة من قبلهم، قالوا: ويسمعون الهاتف عند ذلك من داي وبدروب الوعيد. قول الأعراب في قتل الجان من الحيات. وكذلك يقولون في الجان من الحيات، وقتل الجان عندهم عظيم، ولذلك رأى رجل منهم جانا في قعر بئر لا يستطيع الخروج منها، فندل على خطر شديد حتى أخرجها ثم أرسلها بيده، فانسابت وغمض عينيه لكي لا يرى مدخلها، كأنه يريد الإخلاص من التقرب إلى الجن. قال المازني: فأقبل عليه رجل فقال له: كيف يقدر على أذاك من لم ينقذه من الأذى غيرك ما لم يتم له التدبير إذا دخل الأسرار والأنفاق؟ وقال: ثلاثة أشياء لا يتم لها التدبير إذا دخلت الأسرار والأنفاق والمكارم والتوارج حتى يغص بها الخرق. فمن ذلك أن الضربان إذا أراد أن يأكل حسنة الضب أو الضب نفسه اقتحم جحر الضب مستدبرا، ثم التمس أريق موضع فيه، فإذا وجده قد غص به وأيقن أنه قد حال بينه وبين المسير فسى عليه، فليس يجاوز ثلاث فسوات حتى يغشى على الضب فيأكله كيف شاء. والآخر الرجل إذا دخل وجار الضب ومعه حبل، فإن لم يسد ببدنه وبثوبه جميع المخارق والملازم ثم وصى إلى الضبع من الضياء بمقدار ثم الإبرة وثبت عليه فقطعته ولو كان أشد من الأسد. والثالث أن الضبع إذا أراد أن يأكل حسوله وقف لها من جحرها. إذا أراد أن يأكل حسوله وقف لها من جحرها في أضيق موضع من مثل من أنفه إلى خارج، فإذا أحكم ذلك بدأ فأكل منها، فإذا امتلأ جوفه فحط أم ذلك المكان شيئا قليلا، فلا يفلت منه شيء من ولده إلا بعد أن يشبع ويزول عن موضعه فيجد منفذا. وقال بعض الأعراب ينشب في المسلك عند سلته تزاحم الطب عصا في كنيته، شعر في أكل الطب وفي أكل الطب ولده. وقال الدليل على أن الطب يأكل ولده قول عمل ذو عقيم ذو علفة لأبيه: أكلت بريك أكل الطب حتى وجدت مرارة الكلى الوبيل، فلو أن الأولى كانوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيل. وأشهد لغيره: أكلت بنيك أكل الطب حتى تركت بنيك ليس له عديل. وقال عمرو بن مسافر: أعزمت على أبي يوم في بعض الأمر، فقلت كيف ألوم أبي طيشا ليرحمني وجده الطب لم يترك له ولدا. وقال خداش بن زهير: فإن سمعتم بجيش سالكا سالفا أو بطن قوي فأخذوا الجرس واكتتبوا ثم ارجعوا فأكموا في بيوتكم كما أكب على ذي بطنه الهرم، جعله هاربا لطول عمره وذي بطنه ولده. وقال أبو بكر بن أبي قحافة لعائشة رضي الله عنها عنهما: إني كنت دحلتك 70 وفقا من مالي بالعالية، وإنك لم تحو فيه، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخواتي وأختاك. قالت: ما أعرف لي أختا غير أسماء. قال: إنه قد ألقي في روعي أن ذا بط بنت خارجة جارية. قال آخرون: لم يأتي بذي بطنه ولده، ولكن الضب يرضي ما أكله، أي ما يقيء ثم يرجع فيأكله، فذلك هو ذو بطنه، فشده في ذلك بالكلب والصبور. وقال عمرو بن مسافر: ما أنا إلا أولاده، فكأن حداشا قال: رجعوا عن الحرب التي لا تستطيعونها إلى أكل الذرية والعيال. قول أبي سليمان الغنوي في أكل الضبة أولادها. قال: وقال أبو سليمان الغنوي: أبرأ إلى الله تعالى من أن تكون الضبة تأكل أولادها، ولكنها تنفرهن وتطب عليهن التراب وتتعهدهن في كل يوم حتى يخرجن، وذلك في 3 أسابيع، غير أن الثعالب والضربات والطير تحفر عنهن فتأكلهن، ولو أفلت منهن كل فراش الضباب فملأنا الأرض جميعا. ولو أن إنسانا دحل أم الدرداء أو معاذة العدوية أو رابعة القيسية أنهن يأكلن أولادهن لما كان عند أحد من الناس من إنكار ذلك ومن التكذيب عنهن ومن استعظام هذا القول أكثر مما قاله أبو سليمان في التكذيب على الضباب أو تكون تأكل أولادها. قال أبو سليمان: ولكن الضب يأكل بعره وهو طيب عنده وأشد، يعود في تيعه حدثان مولده، فإن أسد لغدى نجوه كلفا. قال: وقد أفار. وقال أفار بن لقيط: التيع القيء، ولكن رويناه هكذا كما قال يعود في رجعه، وكذلك الضب يأكل رجعه. وزعم أصحابنا أن أبا المنجوف السدوسي روى عن أبي الوجيه العنفي قوله: وأفطر بالضب إذا خاف حارشا أعد له عند التلمس أقربا. جملة القول في نصيب الضباب من الأعاجيب والغرائب: أول ذلك طول الزمان، وهو بقية النفس وشدة انعقاد الحياة والرفع عن الذبح وهش الرأس والطعن الجافي الباهظ، حتى يكون في ذلك أعجب من الخنزير ومن الكلب ومن الخنفساء وهذه الأشياء التي قد تفردت بطول الزماء. ثم شهر الدب الوزنة والحية، فإذا الحية تقطع من ثلث جسمها فتعيش إن سلمت من الذر فجمع الضب الخصلتين جميعا إلى ما رأيت في دخال الأذن، من هذه الخطلة الواحدة، فإني كنت أقطع الصيد فيمضي أحدهم يمنة والآخر مصر إلى أبينا أهل وإقدار بقائهما من أفادى بطري. وبما أهله طول العمر مشهور في الأشعار والأخبار ومضروب به المثل، فشارك الحياة هذه الفضيلة وشارك الأفعى الرملية والصخرية في أنها لا تموت حتف أدفها وليس إلا أن تقتل أو تصطاد، فتبقى في جوان الحوائين تذيلها الأيدي وتكره على الطعم في غير أرضها وهوائها حتى تموت أو تحتملها السيول في الشتاء وزمان السبهرين، فما أسرع موتها في الأيدي لأنها صارمة بثل الحية. وتقول العقل مثل في الحية، وتقول العرب أفرد من حيتهم كما تقول أعراض حية، وقال القشيري والله فهي أفرد من عنز جرباء. حتوف الحيات وحتوفها التي تسرع إليها ثلاثة أشياء، أحدها مرور أقاطيع الإبل والشاء وهي منبسطة على وجه الأرض، إما للتشرق نهارا في أوائل البرد، وإما للتبرد ليلا في ليالي الصيف، وإما لخروجها في طلب الطعم. والخصلة الثانية ما يسلط عليها من القنافذ والأوعال والورل، فإنها تطالبها مطالبة شديدة وتقوى عليها قوة ظاهرة، والخنازير تأكلها، وقد ذكرنا ذلك في باب القول في الحيات. والخصلة الثالثة تكسب الحوائين بصيدها، وهي تموت عندهم سريعا ما يشارك الضب فيه الحية، والضب يشاركها في طول العمر، ثم الاكتفاء بالنسيم والتعيش ببرد الهواء، وذلك عند الهرم وفناء الرطوبات ونقص الحرارات. وهذه كلها عجب عود إلى أعاجيب الضب، ثم اتخاذه الجحرة في الصلابة وفي بعض الارتفاع خوفا من الانهدام ومسير المياه، ثم لا يكون ذلك إلا عند عالم يرجع إليه إن هو أضر جحره، ولو رأى بالقرب ترابا متراكبا بقدر تلك المرداة والصخرة لم يحمل بذلك، فهذا كله كيس وحزم. فقال الشاعر: سقى الله أرضا يعلم الضب أنها عالية بطن القاع طيبة البقل، يرود بها بيتا على رأس كلية، وكل امرئ في حرفة العيش ذو عقل. وقال البطين: وكل شيء مصيب في تعيشه، الضب كالنون والإنسان كالسبع. ومن أعاجيبه أن له حيرين وللضبة حريين، وهذا شيء لا يعرف إلا لهما، فهذا قول الأعراب. وأما قول كثير من العلماء ومن نقب في البلاد وقرأ الكتب، فإنهم يزعمون أن للسقنقور حيرين، وهو الذي يتداوى به العاجز عن النكاح ليورثه ذلك القوة. قالوا: وإن للحرذون أيضا حيرين، وإنهم عاينوا ذلك معاينة. وآخر من زعم لي ذلك موسى بن إبراهيم. والحرذون ذويبة تشبه الحرباء، تكون بناحية مصر وما والاها، وهي ذويبة مليحة موشاة بألوان ونقط. وقال جالينوس: الضب الذي له لسانان يصلح لحمه لكذا وكذا. فهذه أيضا أعجوبة أخرى في الضب، أن يكون بعضه ذا لسانين وذا أيرين. ومن أعاجيب الضبة أنها تأكل أولادها وتجاوز في ذلك خلق الهرة، حتى قالت الأعراب أعق من ضب احتيال الضب بالعقرب، وزعمت العرب أنه يعد العقرب في جحره، فإذا سمع صوت الحرش استثفرها فألصقها بأصل عجب الذنب من تحته وضم عليها، فإذا أدخل الحارس يده ليقبض على أصل ذنبه لسعته العقرب. وقال علماؤه بل يهيئ العقارب في جحره لتلسع المحترش إذا أدخل يده. وقال أبو المنجد بن رويش رأيت الضب أخور دافة في الأرض على الحر، فراه أبدا في شهر ناجر بباب جحره متدخلا يخاف أن يقبض قابض بذنبه، فربما أتاه الجاهل ليستخرجه، وقد أتى بعقرب فوضعها تحت ذنبه بينه وبين الأرض يحبسها بعجب الذنب، فإذا قبض الجاهل على أصل ذنبه لسعته فشغل بنفسه. فأما ذو المعرفة فإن معه عويدا يحركه هناك، فإذا زالت العقرب قبض عليه. وقال أبو الوجيه كذب والله من زعم أن الضبة تستثفر عقربا، ولكن العقارب مسالمة للضباب لأنها لا تعرض لبيضها وفراخها، والضب يأكل الجراد ولا يأكل العقارب. وأنشد قول التميمي الذي كان ينزل به الأزدي إنه ليس إلى الطعام يقصد، وليس به إلا أنه قد صار به أليفا وأنيسا، فقال أتأنس بي ونجرك غير نجري كما بين العقارب والضباب. وأنشد تجمعنا عند الضب حتى كأنه على كل حال أسود الجلد خنفس، لأن العقارب تألف الخنافس. وأنشدوا للحكم لعمر البهراني والوزغ الرقط على ذلها تطاعم الحيات في الجحر، والخنفس الأسود من نجره. نعم، والخنفس الأسود من نجره مودة العقرب في السر، لأنك لا تراهما أبدا إلا ظاهرتين يطاعمان أو يتسايران، ومتى رأيت مكنة أو اطلعت على جحر فرأيت إحداهما رأيت الأخرى. قال ومما يؤكد القول الأول قوله ومستثفر دون السوية عقربا لقد جئت مجريا من الدهر أعوجا، يقول حين لم ترضى من الدهاء والنكر إلا بما تخالف عنده الناس وتجوزهم. إعجاب الضب والعقرب بالتمر. وأنشدني ابن داحة لحذيفة بن دأب عم عيسى بن يزيد الذي يقال له ابن دأب في حديث طويل من أحاديث العشاق لئن خدعت حية بسب مزعفر فقد يخدع الضب المخادع بالصبر. لأن الضب شديد العجب بالتمر، فضرب الضب مثلا في الخبث والخديعة، والذي يدل على أن الضب والعقرب يعجبان بالتمر عجبا شديدا ما جاء من الأشعار في ذلك. وأنشد ابن الأعرابي لابن دغمان العجلي سوى أنكم دربتم فجريتم على دربة والضب يحبل بالتمر فجعل صيده بالتمر كصيده بالحبالة. وأنشدني القشيري وما كنت ضبا يخرج التمر ضغمه ولا أنا ممن يزدهيه وعيده. وقال بشر بن المعتمر في قصيدته التي ذكر فيها آيات الله عز ذكره في صنوف خلقه مع ذكر الإباضية والرافضة والحشوية والنابتة، فقال فيها وهقلة ترتاع من ظلها لها عرار ولها ضمر تلتهم المروة على شهوة وحبوا شيء عندها الجمر، وضبة تأكل أولادها، وعسوفان بطنه صفر، يؤثر بالطعم وتأذينه، منجم ليس له فكره، وضبية تخدم في حنظل، وعقرب يعجبها التمر. وقال أيضا بشر في قصيدة له أخرى: أما ترى الفقل وأمعاءه يجمع بين الصخر والجمر، وفأرة البيش على بيشها أحرص من ضب على تمر. وقال أبو دارة: وقد رأيته أنا وكان صاحب قنص، وما التمر إلا آفة وبلية على جل هذا الخلق من ساتين البحر، وفي البر من ذئب وسمع وعقرب وصرملة تسعى وخنفسة تسري. وقد قيل في الأب شكل غير الطمة ديال الخاء الفنوش كولاش، وفي البر من ذئب وسمع وعقرب وصرملة تسعى وخنفسة تسري. وقد قيل في الأمثال: إن كنت واعي إن كنت واعيا عذيرك، إن الضب يحمل بالتمر. وسنفسر معاني هذه الأبيات إذا كتبنا القصيدتين على وجوههما بما يشتملان عليه من ذكر الغرائب والحكم والتدبير والأعاجيب التي أودع الله تعالى أطراف هذا الخلق، ليعتبر معتبر ويفكر مفكر فيصير بذلك عاقلا عالما وموحدا مخلصا. طول زمان الضبة والدليل على ما ذكرنا من تفسير قولهم الضبة أطول شيء زماء قولهم إنه لأحيا من ضب، لأن حارشه ربما ذبحه فاستقصى صري الأوداج ثم يدعه، فربما تحرك بعد ثلاثة أيام. وقال أبو لؤيب الهذلي: ذكر الورود بها وشاق أمره شؤما وأقبل حينه يتتبع، أبدهن حسوفهن فهارب بدمائه أو ساقط متجعجع. وكان الناس يروون فهارب بدمائه يريدون من الدم، وكانوا يكسرون الدم، حتى قال الأصمعي: بدمائه معجمة الذال مفتوحة. وقال كثير: ولقد شهدت الخيل يحمل شكتي متلمظ خزم العنان بهيم، باقي الدماء إذا ملكت مناقل، وإذا جمعت به أجش هزيم. خبت الضب، والضب إذا خدع في جحره وصف عند ذلك بالخبت والمكر. ولذلك قال الشاعر: إنا منينا بضب من بني جمح يرى الخيانة مثل الماء بالعسل. وأنشد أبو عصام: إن لنا شيخين لا ينفعاننا غنيين لا يجدي علينا غناهما، كأنهما ضبان ضبا مغارة كبيران غيداقان صفر كشاهما، فإن يحبلا لا يوجد في حبالة، وإن يرصدا يوما يخب راصباهما. ولذلك شبه الحقد الكامل في القلب الذي يسري ضرره وتدب عقاربه بالضب، فتمه ذلك الحقد ضبا. قال معن بن أوس: ألا من لمولى لا يزال كأنه صفا فيه صدع لا يدانيه شاعب، ندب ضباب الغش تحت ضروعه بأهل الندى من قومه بالعقارب. وقال أبو دهبل الجمحي: فاعلم بأني لمن عاديت مضاغن ضبا، وإني عليك اليوم محسود. وأنشد ابن الأعرابي: يا رب مولى حاسد مباغن علي ذي ضغن وضب صارد، له قروء كقروء الحائض، كأنه ذهب إلى أن حقده يخبو تارة ثم يستعر ثم يخبو ثم يستعر. وقال ابن ميادة: وضرب المثل بنفخ الضب والتوس به، فإن لقيس من بغير أقاطيها إذا أسد كشت لفخر ضبابه فخر ضبابها. وقال الآخر: فلا يقطع الله اليمين التي كسبت حجاجي منيع بالقنا من دم سجلا، ولو ضب أعلى ذي لنيف حبل حبل سوى إذا ظل يمطو من حبالكم حبلا. والضب يوصف بشدة الكبر والكبر، ولا سيما إذا أخصب وأمن وصار، كما قال عبدة بن الطبيب فإنه ضرب الضب مثلا حيث يقول ليحيى بن هزان: لأعرفنك يوم الورد ذا لغط ضخم الجزارة بالسلمين وكار، تكفي الوليدة والرعيان مؤتذرا فاحلب فإنك حلاب وصرار. ما كنت أول ضب صاب تلعته غيث فأمرع واستخد به الطار. وقال ابن ميالة: ترى الضب إن لم يرهب الضب غيره يكش له مستكبرا ويطاوله. وقال دعلج عبد المنجاب: إذا كان بيت الضب وسط مضبة فطاول للشخص الذي هو حامله. المضبة مكان ذو ضباب كثيرة ولا تكثر إلا وبقربها حية أو ورد أو ضربان، ولا يكون ذلك إلا في موضع بعيد من الناس، فإذا أمن وخلى له جوه وأخصب نفخ وكش نحو كل شيء يريده. ما يوصف بالكبر من الحيوان. ومما يوصف بالكبر الثور في حال تشرقه وفي حال مشيته، الخيلاء في الرياض عند غب ديمة، ولذلك قال الكميت: كشبوب ذي كبرياء من الوحدة لا يبتغي عليها ظهيرا. وهذا كثير وسيقع في موضعه من القول في البقر. ومما يوصف بالكبر الجمل الفحل إذا طافت به موق الهجمة ومر نحو ماء أو كلأ فتبعنه. وقال الراجل: فإن تشربن حواليه وقف قالب حملا قالب حملاقيه في مثل الجرف، لو رد لحد عينه لما طرف كبرا وإعجابا وعزا وترف. والناقة يشتد كبرها إذا لقحت وتزم بأنفها وتنفرد عن صحاباتها. وأرشد الأصمعي: وهو إذا أراد منها عرسا ماء مرباع اللقاح جلسا، عاينها بعد السنان أنسا حتى تلقته مخاض القعسا، حتى احتشت في كل نفس نفسا على الدوام ضامزات الخرصا خوصا مسرات اللقاح المرسا. وأما قول الشماخ: جمالية لو يجعل السيف عرضها على حده لاستكبرت أم تدورا، فليس من الأول في شيء. المذكورون من الناس بالكبر، والمذكورون من الناس بالكبر ثم من قريش بنو مخزوم وبنو أمية، ومن العرب بنو جعفر بن كلاب وبنو زرارة بن عدس خاصة. فأما الأكاصرة من الفرس فكانوا لا يعدون الناس إلا عبيدا وأنفسهم إلا أربابا، ولسنا نخبر إلا عن دهماء الناس وجمهورهم كيف كانوا من ملوك وسوقا. الكبر في الأجناس الذليلة، والكبر في الأجناس الذليلة من الناس أرسخ وأعم، ولكن الذلة والقلة مانعتان من ظهور كبرهم، فصار لا يعرف ذلك إلا لا يعرف ذلك إلا أهل المعرفة، كعبيدنا من الهند وذمتنا من اليهود. والجملة أن كل من قدر على الستة والوضعاء والمحقرين أذنى قدرته ظهر من كبره على من تحت قدرته على مراتب القدرة ما لا خفاء به. فإن كان ذميا وحسن بما له في صدور الناس تزيد في ذلك واستظهرت طبيعته بما يظن أن فيه رقع ذلك الخرق وحياص ذلك الفسق وسد تلك السلمة، فتفقد ما أقول لك فإنك ستجده فاشيا. وعلى هذا في ثابت هذه الجهة صار المملوك أسوأ ملكة من الحر، شيء قد قتلته علما، وهو أني لن أرى لا كبر قط على من دونه إلا وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك ووزنه، كبر قبائل من العرب. فأما بنو مخزوم وبنو أمية وبنو جعفر بن كلاب وبنو زرارة بن عدس فأبطرهم ما وجدوا لأنفسهم من الفضيلة، ولو كان في قوى عقولهم وديانتهم فضل على قوى دواعي الحمية فيهم لكانوا كبني هاشم في تواضعهم وفي إنصافهم لمن دونهم. وقد قال في شبيه بهذا المعنى أنس بن الطبيب حيث يقول: إن الذين ترونه خلانكم يشفي صداع رؤوسهم أن تصرعوا، صبرت عداوتهم على أحلامهم وأبت ضباب صدورهم لا تنزعوا. من عجائب الضب، فأما ما ذكروا أن للضب أيرين وللضبة حرين فهذا من العجب العجيب، ولم نجدهم يشكون وقد يختلفون ثم يرجعون إلى هذا العمود. وقال الفزاري: جبل مال عمال الخراج وجبوته محذفة الأذناب صفر الشواكل، رعينا الذبا والبقل حتى كأنما كساهن سلطان ثياب المراجل، سبحل له مزكان كان فضيلة على كل حافل في البلاد وناعل، ترى كل زيان إذا الشمس عارضت سما بين عرسيه سمو المخايل، واسم أيره النزك معجمة الزاي والتور من فوق بواحدة وساكنة الزاي، فهذا قول الفزاري وأنشد الكسائي، تفرقتم لا زلتم قرن واحد، تفرق أير الضب والأصل واحد. فهذا يؤكد ما رواه أبو خالد النميري عن أبي حية النميري. قال أبو خالد: سئل أبو حية عن ذلك فزعم أن أير الضب كلسان الحية، الأصل واحد والفرع اثنان. زعم بعض المفسرين في عقاب الحية، وبعض أهل التفسير يزعم أن الله عز وجل عاقب الحية حين أدخلت إبليس في جوفها حتى كلم آدم على لسانها بعشر خصال منها شق اللسان. قالوا: فلذلك ترى الحية أبدا إذا ضربت لتقتل كيف تخرج لسانها تلويه كما يصنع المسترحب من الناس بإصبعه إذا ترحم أو دعا لتري الظالم عقوبة الله تعالى لها، قول بعض العلماء في تناسل الضبط. قال أبو خالد: قال أبو حية: الأصل واحد والفرع اثنان، وللأنثى مدخلان وأنشل لحبي المدنية، وددت بأنه ضب وأني كضبة كدية وجدت خلاء أو خلاء. قالت: هذا البيت لابنها. قالت: هذا البيت لابنها حين عذلها لأنها تزوجت ابن أم كلاب وهو فتى حدث، وكانت هي قد زادت على النصف، فتمنت أن يكون لها حران ولزوجها أيران. وقال ابن الأعرابي: للأنثى سبيلان ولرحمها قرنتان وهما زاوية الرحم، فإذا امتلأت الزاويتان أتأمت، وإذا لم تمتلئ أفردت. وقال غيره من العلماء: هذا لا يكون لذوات الغيد والفراخ، وإنما هذا من صفة أرحام اللواتي يحملن بالأولاد ويضعن خلقا كخلقهن ويرضعن. وكيف تفرض الضبة وهي لم تتأب قط وهي تبيض 70 بيضة في كل بيضة حسل؟ قال: ولهذه الحشرات أيور معروفة إلا أن بعضها أحقر من بعض، فأما الخصاب شيء ظاهر لمن شق عنها. تناسل الذباب. وجسر أبو خالد فزعم أنه قد أبصر أير ذباب وهو يكوب ذبابة، وزعم أن اسم أيره المتك، وأنشد لعبد الله بن همام السلولي: فما رأيت القبر غلق بابه وتعلقت هندان بالأسباب، أيقنت أن إمارة ابن مضارب لم يبق منها قيس أير ذباب. وهذا الشعر لا يدل على ما قال. وقال أصحابنا: إنما المتك البغر، ولذلك يقال للعلج يا ابن المذكائي كما يقال له يا ابن البضراء. القول في من استطاب لحم الضب ومن عافه روي أنه أسي به على خوان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكله وقال ليس من طعام قومي وأكله خالد بن الوليد فلم ينكر عليه. ورووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحله ولا أحرمه وأنكر ذلك ابن عباس وقال ما بعثه الله تعالى إلا أن يحل ويحرم وحرمه قوم. ورووا أن أمتين مسختا أخذت إحداهما في البر فهي الضباط وأخذت أخرى في طريق البحر فهي الجري. ورووا عن بعض الفقهاء أنه رأى رجلا أكل لحم ضب فقال ألم أنك قد أكلت شيخا من مشيخة بني إسرائيل. وقال بعض من يعافه الذي يدل على أنه مسخ شبه كفه بكف الإنسان. وقال العدان الأبرز نديب أيوب بن جعفر وكان أيوب لا يغضى أكل الضباب في زمانها ولها في المرغد سوق تقوم في ظل دار جعفر. ولذلك قال أبو فرعون في كلمة له طويلة سوق الضباب خير سوق في العرب. وكان أبو إسحاق إبراهيم النظام والعذار إذا كان عند أيوب قاما عن خوالي إذا كان عند أيوب قاما عن خوانه إذا وضع له عليه ضب. ومما قال فيه العذار قوله لو له كف إبتان وخلق عضاية وكالقرد والخنزير في المسخ والغضب. قول العوام في المسخ والعوام تقول ذلك وناس يزعمون أن الحية مسخ والضب مسخ والكلب مسخ والإربيان مسخ والفأر مسخ. قول أهل الكتاب في المسخ ولم أرى أهل الكتاب يقرون بأن الله تعالى مسخ إنسانا قط خنزيرا ولا قردا إلا أنهم قد أجمعوا أن الله تبارك وتعالى قد مسخ امرأة لوط حجرا حين انسفتت. وتزعم الأعراب أن الله عز ذكره قد مسخ كل صاحب مكت وجابي خراج وإتاوة إذا كان ظالما وأنه مسخ ماكتين أحدهما ذئبا والآخر ضبعا. شعر الحكم بن عمرو في غرائب الخلق. وأنشد محمد بن السكن المعلم النحوي للحكم بن عمرو البهراني في ذلك وفي غيره شعرا عجيبا وقد ذكر فيه ضروبا كلها طريف غريبة وكلها باطل والأعراب تؤمن بها أجمع. وكان الحكم هذا أتى بني العنبر بالبادية على أن العنبر من بهراء فنفوه من البادية إلى الحاضرة. وكان يتفقه ويفتي فتي الأعراب وكان مكفوفا ودهريا عدمليا وهو الذي يقول إن ربي لما يشاء قدير ما لشيء أراده من مفر مسخ الماكسين ضبعا وذئبا ولهذا تناجل أم عمر بعث النمل والجراد وقف بنجيع الرعاة في حي بكر. خلقت فارة بأنف ضئيل عرما محكم الأساس بالصخر فجرته وكان جيلان عنه عاجزا لو يرومه بعد بهري. مسخ الضب في الجبالة قدما وسهيل السماء عمدا بصغري. والذي كان يكتني برغال جعل الله قبره شر قبري. وكذا كل ذي سفير وخرج ومكوس وكل صاحب عشري. منكب كافر وأشراف سوء وعريف جزاؤه حر جمري. وتزوجت في الشبيبة غولا بغزال وصدقتي زق خمري. سيب إن هويت ذلك منها ومتى شئت لم أجد غير بكري. بنت عمرو وخالها مسحل الخير وخالي هميم صاحب عمري. ولها خطة بأرض وبار مسحوها فكان لي نصف شطري. أرض حوش وجامل عكلان وعروج من المؤبر نصري. فادة الجن ليس فيها من الجن سوى تاجر وآخر مكري. ونفوا عن حريمها كل عذر يسرق السمع كل ليلة بدري. في فتو من الشنقلاق من الشين قداق غر ونساء من الزوابع زهري تأكل الفول ذا البساطة مسيا بعد روث الحمار في كل فجر جعل الله ذلك الروث بيضا من أروق ومن طروقة نسري ضربت فردة فصارت هباء لمحاق القمير آخر شهر تركت عبدلا إمال اليتامى وأخوه مزاحم كان بكري وضعت نساء وكانت نظورا للنساء في أهلها غير نذري غلبتني على النجابة عزي بعدما طار في النجابة ذكري وأرى فيهم شبائل إنس غير أن النجار صورة عفري وبها كنت راكبا حشرات ملجما قنفذا ومسر جوبري كنت لا أركب الأراغب للحيض ولا الطبع أنها ذات نكري تركب المقعة النجيف ذا النعض وتدعو الطباع من كل جحري جائبا للبحار أهدي لعزي فلفلا مجتنا وهضمة عطري وأحلي هريرة من صدف البحر وأسقي العيال من ذيل مسك ويسني المعقود نسفي وحلي ثم يخفى على السواحر سحري وأجوب البلاد تحتي ضبي ضاحك سنه كثير التمري مورز دبره خاف خواية مكو وهو بالليل في العفاريت يسري يسحب الناظرون أن ابن ماء ذاكر عشه بضفة نهري رب يوم أكلت من كبد الليث وأعقمت بين لئب ونمر ليس ذاكم كمن يبيت بطينا من شواء ومن قلية جزري ثم لاحظت خلتي في غدو بين عيني وعينها السم يجري ثم أصبحت بعد خفض ولهو مدنفا مفردا محارف عسري أتراني فقدت من ذبح ديك وعاديت من أهاب بصقري وسمعت النقيق في ظلم الليل فجاوبته بسر وجهري ثم يرمى بالجحيم جهارا في خمير وفي دراهم قمري فلعل الإله يرحم ضعفي ويرى كبرتي ويقبل عذري القول في حل الطب واستطابته وسنقول في الذين استحلوه واستطابوه وقدموه قالوا الشيء لا يحرم إلا من جهة كتاب أو إجماع أو حجة عقل أو من جهة القياس على أصل في كتاب الله عز وجل أو إجماع ولم نجد في تحريمه شيئا من هذه الخصال وإن كان إنما يسرق من قبل التقزز فقد أكل الناس الدجاجة والشبابيط ولحوم الجلالة وأكلوا السراطين والعقصير وفراخ الزنابير والصحباء والرميشة فكان التقزز مما يغتذي العذرة رطبة ويابسة أولى وأحق من كل شيء يأكل الضروبة التي قد ذكرناها وذكرها الراجز حيث يقول يا رب ضب بين أكناف اللوى أرعى المرار والكباث والدبى حتى إذا ما ناصل البهبى انصبى وأجفئت في الأرض أعراف السفا ظل يباري هبصا وسط ملا وهو بعيني قانس بالمرتبى كان إذا أخفق من غير الرعى رازم بالأكبان منها والكشا فإن عفتموه لأكل الدبا فلا تأكلوا الجراد ولا تستطيبوا بيضه وقد قال أبو حجيب المنقري ألا ليت شعري هل أبي تم ليلة بأسفل واد ليس فيه آذان وهل آكل ضبا بأسفلة العتب وعفج أكباع المنين خوالي أقوم إلى وقت الصلاة وريحه بكفي لم أغسلهما بشناني وهل أشربا بالماء لينة شربة على عطش من سور أم أباني وقال آخر لعمري لضب بالعنيزة صائف تضحى عرادا فهو ينفخ فالقرب أحب إلينا أن يجاور أرضنا من السمك البني والثلجم الوخم وقال آخر في تفضيل أكل الضب أقول له يوما وقد راح صحبتي وبالله أبغي صيده وأخاتله فلما التقت كفي على فضل ليله وشالت شمالي زايل الضب باطله فأصبح محدودا ضجيجا وأصبحت تمشى على القيزان حول الحلائل شديد اضطرار الكشيتين كأنما تطلع بوصل بطنه وسواكله، فذلك أشهى عندنا من رياحكم، لحى الله شاريه وقبح آكله. وقال أبو الهندي من ولد شبتي بن ربعي: أكلت الضباب فما عفتها، وإني لأهوى قليل الغنم، فركبت زبدا على تمرته، فنعم الطعام ونعم الأدم، وسمن السلاء وكبع القصيص، وزين السبيف كبول الدعم، ولحم الخروف حديدا، وقد أتيت به فائرا في الشبن. فأما الضغط وحيتانكم فما زلت منها كثير الصقر، وقد دلت ذات كما دلتم، فلم أرى فيها كضب هرب، وما في البيوض كبيض الدجاج، وبيض الجراد شفاء القرب، ومكر الضباب طعام العريب، ولا تشتهيه نفوس العجب. وإلى هذا المعنى ذهب جراد العود حين أطعم ضيفه ضبا فهجاه ابن عمي، فهو كان يغمز في نسبه، فلما قال في كلمة له: وتطعم ضيفك الجوعان ضبا وتأكل دونه صبرا بزبدي، وقال في كلمة له أخرى: وتطعم ضيفك الجوعان ضبا كأن الضب عندهم غريب. قال جردان العود قال جراد العود: فلولا أن أصلك فارسي لما عبت الضباب ومن قراها، أريت الضيف من حبي كشاها، وأي لوية إلا كشاها، واللوية الطعيم الطيب، واللطف يرفع للشيخ والصبي. وقد قال الأخطر: فقلت لهم: هاتوا لوية مالك، وإن كان قد لاقى لبوسا ومطعما من زباورد الزنابير. وقال مويس بن عمران: كان بشر بن المعتمر خاصا بالفضل بن يحيى، فقدم عليه رجل من مواليه وهو أحد بني هلال بن عامر، فمضى به يوما إلى الفضل ليكرمه بذلك، وحضرت المائدة فذكروا الضب ومن يأكله، فأفرط الفضل في ذمه وتابعه القوم بذلك. ونظر الهلالي فلم ير على المائدة عربيا غيره، وغاضه كلامه، فلم يلبث الفضل أن أتي بصحفة ملآنة من فراخ الزنابير يتخذ له منها دز ما ورد. والدبر والنحل عند العرب أجناس من الذباب ومن الزباب، فلم يشك الهلالي أن الذي رأى من زبان البيوت والحشوش، وكان الفضل حين ولي خراسان استغرق بها بزر ورد الزنابير، فلما قدم العراق كان يتشهاها وتطلب له من كل مكان، فشمت الهلالي به وبأصحابه، وخرج وهو يقول: وعلج دعاف الضب لؤما وبطنة، وبعض إذا بالعلج هام نباب، ولو أن ملكا في الملا ذاك أمه لقالوا لقد أوتيت فصل خطابي. شعر أبي الطروق في مهر امرأة. ولما قال أبو الطروق الضبي: يقولون أصدقها جرادا وضبة، فقد جردت بيتي وبيت عيالي وأبقت ضبابا في الصدور جوائم، فيالك من دعوى تصب المنادية، وعاديت أعدامي وهم شر جيرة يدبون شطر الليل نحو الأساعية. وقد كان في قعب وقوس وإن أشأ من الأقطب بلغن في المهر حاجية. فقال أبوها: ولو كان قعبا رضى قعبك جندل، ولو كان قوسا كان للدم أذكر. فقال عمها: دعوني والعبد. شعر في الضب. وأنشد للدبيري: أعابر عبد الله إني وجدتكم كعرفجة الطب الذي يتذلل. قال: هي لينة وعودها لين، فهو يعلوها إذا حضروا بالقيض ويتشوف عليها، ولست ترى الطبة إلا وهي سامية في رأسها، فانظر وثقب وأنشد. بلاد يكون الخيمة أضلال أهلها، إذا حضروا بالقيض والضب دون والضب دونها والضب مش حفظة ليش دونها. وقال عمرو بن خويلد ركاب حسين أشهر صيف بدن وناقة عمرو ما يحل لها رحل إذا ما ابتنينا بيتنا لنعيشة يعود لما نبني فيهدمه حسل ويزعم حسن أنه فرع قومه وما أنت فرع يا حسين ولا أصل ولدت بحال النجم تسعى بسائه كما ولدت من نحس ديانها عقل. استطراد لغوي وهم يسمون بحسن وحسين وضب وضب فمنهم ضب بن أد وضب بن محض وزيد بن ضب ويقال حفاة ضب. وفي قريش بن حسن ومن ذلك ضبة الباب مش كلش شي حسن لم بن حسن بن حسن ومن ذلك ضبة الباب. ويسمى حلب الناقة بخمس أصابع ضبا يقال ضبها يضبها ضبا إذا حلبها كذلك. وضب الجرح وبض إذا سال دما مثل ما تقول جذب وجبال وإنه لخب ضب وإنه لأخدع من ضب. والضب الحقد إذا تمكن وصارت عقاربه وأخفى مكانه والضب ورم في خف البعير. وقال الراجل ليس بذي عرك ولا ذي ضب ويقال ضب خادع أي مراوغ. ولذلك سموا الخزانة المخدع. وقال راشد بن شهاب أرقت فلم تخدع بعيني ناسة ووالله ما ذهري بعشق ولا فقد. وقال ذو الربة مناسبها خصب صلاب كأنها رؤوس الضباب استخرجتها الظهائر. شعر فيه ذكر الضب ويدل على كثرة تصريفهم لهذا الاسم ما أنشدناه أبو الرديلي لا يعقل التقبيل إلا زبي ولا يداوي من صميم الحب. والضب في صوانه مجب. وأنشدنا أبو الرديلي العقلي لطارق وكنيته أبو السبال يا أم سبال ألما تدري أدي على مياسري وعسري يكفيك رفدا رجلك إذا وفري ذا وفري ضخم المثاليك صغير الأير. إذا تغدى قالت أمري تمري كأنه بين الذرى والكسري ضب تضحى بمكان قفري. وقال أعرابي قد اصطدحوا يا يقضى ضبا ولم يكن ليصطاد ضب مثله بالحبائل يظل رعاء الشاء يرتمض له حليذا ويجلى بعضه للحلائل. عظيم الكشى مثل الصبي إذا على يفوت الضباب حسنه في السحاب. وقال العماني إني لأرجو من عطايا ربي ومن ولي عهد بعد الغب رومية أولج فيها ضبي لها حر مستهدف كالقعد مستحصف نعم قراب الزب. وقال الآخر إذا اصطلحوا على أمر تولوا وفي أجوافهم منه ضباب. وقال الزبرقان بن بدر ومن الموالي ضب جنزلة زمر المروءة باقص الشدر. فالأول جعل أيره ضبا والثاني جعل الحقد ضبا. وقال الخليل بن أحمد في ظهر البصرة مما يلي قصر آنة زروادي القصر نعم القصر والوادي لا بد من دورة عن غير ميعاد. ترى في السفنة كالظلمان واقفة والضب والدون والملاح والحادي. وقال في مثل ذلك ابن أبي عيينة يا جنة فادت الجنان فما يبلغها قيمة ولا ثمن ألفتها فاتخذتها وطنا جند فؤادي لأهلها وطنوا زوج حيتانها الضباب بها فهذه كدة ولا ختن فانظر وفكر فيما تطيف به إن الأريب المفكر الفطن من سفن كالنعام مقبلة ومن نعام كأنها سفن. وقال عقبة بن مكدم في صفة الفرس ولها منخر إذا رفعته في المزارعة مثل وجر الضباب. وأشهد وأنت لو ذقت الكشى بالأكباد لما تركت الضب يسعى بالواد. وقال أبو حية الدميري وقربوا كل قنعاس قراسية أبد ليس به ضب ولا سرر. وقال كثير ومحترش ضب العداوة منهم بحلو الرقى حص الضباب الخوادع. وقال كثير أيضا وما زالت رقاك تسل ضغمي وتخرج من وضائها ضبابي. شعر في الهجاء فيه ذكر الضب. فأما الذين ذبوا الضب وأكله وضربوا المثل به وبأعضائه وأخلاقه وأعماله فكما قال التميمي لا كسرى كان أعقل من تميم ليالي فر من أرض الضباب. فأنزل أهله ببلاد ريف وأشجار وأنهار عذاب وأنهار العذاب. وصار بنو بنيه بها ملوكا وصرنا نحن أمثال الكلاب. فلا رحم الإله صبا تميم فقد أزرى بنا في كل باب. وقال أبو نواس إذا مات تميمي أتاك مفاخرا فقل عني عن ذا كيف أكلك للضب. تفاخر أبناء الملوك سفاهة وبولك يجري فوق ساقك والكامل. وقال الآخر محب ذاهم وروى الله أرضهم من كل منهمر الأحشاء ذا بردي. ولنفق الله أياما غليت بها ببطن فلج على اليسوع فالعقد. مواطن من سبيل غير معجبة أهل الجفاء وعيش البؤس والصرد. هب الكرام كريم الأمر تفعله وهب سعد بما سلقي إلى البعيد. أصحاب ضب ويرفوع وحضرة وعيشة سكنوا منها على ضبر. إن يأكل الضب باتوا مخصمين به وزاد هالجوع إذ باتت ولم تصل. قالت عائشة بنت عثمان في أذان زيد بن العاص حين خطب الناس وكان نزل ليلة وترك المدينة. نزلت ببيت الضب لا أنت ظاهر عدوا ولا مستمتعا أنت نافع. وقال السرير وجدنا بيت ضب في سبيل فبيت الضب ليس له سوارا. وقال آخر وهذا الشعر يقع أيضا في الطباع كما يقع في الطباع. يا غم عن الكتاب ذات الشعر ذات الشعر والود للعبد وغير الود بيتي ولا تخشين إلا سبي إلا سبي. فلست من طبي ولا من طبي إن لم أدع بيتك بيتا فالطب يضيق عني القرن المكب. وقال الفرزدق قرنكم فقال الفرزدق. لحي لحي الله فأنا حبل الخير أنه أفى ضبته عند الضباب نفسه. ولو علم الحساد علمك لم تجد يمين كما أسلمت يميني. وأنشد لعلت أن الضبع أعمى ولم يكن بأعمى ولا إنسان ومبصر. بل الضب أعمى يوم يخرج بإسمه إليك الصحراء الضياض. وقالت امرأة في ولدها وسلمان وهمته من ذي سفاك خدي يقلب عينا من عين الضب ليس لمعشوق ولا محب. وقال رجل من فزان التفاعل وجدناكم رأبا بني أمي كفا كأثناء جسد لا وفاء ولا غدر وأنشأنا 30 رأسا أو تزيد 30 يقال لنا بالقرن ألف مقنع والمعنى الأول يشبه قوله سواد الثاني لما أثمن ترى إذ يشيب الجوب على ناشئ الخطبة وأرشد ابن الأعرابي مبدحة تاسسة من صدر ومن صدر كأنها مشيط ضرب سقوط أراد سقوط من عين فقال ما وقال الآخر أعق ضرب وأنت ظالم وأنشأ فجاءت بها مسمى ليست بضبته ولا تنفع منها مراسا دليلها يقول لا تخدع كما يخدع الضب في جحره لا تخدع كما يخدع الضب في جحره وأنشأ ابن الأعرابي جاسم العلي الربيعي جد أبي مخضر يسهل لو رأيت يوم الظفر إذ هو يسعى يستشير للصور يرمي عن الخمس ويرضى بالكدر لذته قدرا على قدر يبحث عن صدر الأمين المكتشف ومنة كأنها سيء حرم وعارف تعارف الظفر الذكر وأنشد هو الخر بعض وبشر الضم ذلك وخصية قرصاراج إلى الإبل والخازز حد الجريزة القدر وعاتف يتعصى وأبدى الرجل ولم حفظك الله تعالى أنه قد أتى بإنشائه فتبقى في الشعر مرة مما يصلح للمغادرة ولبعض ذلك لا معرفة حالا فأصف به ولا أقطع عنه وأنشد لابتلاجه وغنوي يرتمي بأكله يرتم بالظهر نصوص الأرقام ترتئم الظهر بها لم يتهد وقال أعرابي بني سمير تظهر مني أن رأيتني أحترش ولو حارش فلو حارشت لتشد عن كرش يريد عن كرش قالت وقال أبو سعدة قال زمان زعدة لحاكمة عادة والله قد عادة ضمت كلا قد غمرت حساكمة قد غمرت حساكمة وأنشد الأكمعي إني وجدتك الرسوم من نفر جرثومة اللؤم لا جرثومة الكرم إنا وجدنا بني جلالة كل كباعد الضم لا طول ولا عمر وقال ابن ميامة إن لقيت من ضغيط لناصرا إلى أتى كشف لفخر قطعها وفي هذه القصيدة يقول ولو أن قيس عيناه أقسمت على الشمس لم يطلع على احتجابها وهذا مثل قول بشار إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو بطل الدم وأنشد لأبي الطمحان بل النذير فإنكم أتيتم إلا بمغربانية لم تبتكر سودا كأنكم الآن حقيقة مطر البلاد وحرمها نفس القرن يحبون بين أجل وبرقة عالي حبر الزمان إلى أصول الزمان وتركتم قطبا صوابيا تهوى دنيته كعين الأعور مكهرة العسل بالصف. وقال العسل بن زيد بن معروف للصف غلام غلام مبين بن غلام. وقد رأيت من سمى عملا وصورا وكذبا ويربوعا فلم يرد احدا اشبه العمل ولا الثور ولا الكلب ولا اليربوع. وانت قد تخيلت الصفا حتى لم تغادر منه شيئا فاحتمل ذلك عنه فلما قال من كان يدعي لا يناسبه فانت وجدت شد فوقه صفا. فقال صفا لعلي ان كنت ضبا فان الصفا محتمل والصف ذو ثمن في السوق معلوم وليس للعز حبان يراوغه ولست شيئا سوى قرض وتقديم. وما اكثر ما يشكو الاعراض من قربة بالماء حتى يشربها بالتفرج يخرج فيصطاد. ولذلك قال الخبيث في صفة المطر الشديد الذي يستخرج الضباب في حارتها وكانت لا تستخدم ما الا ترجف عنه. فقال وهزته بتركها تفتش الكفر وينزل المنظمة تشير المنظمة هو الذي يصير الضباب. القول في سن الضب وعمره أنشد الأصمعي وغيره تعلقت واتصرت بعين كتب وهزت رأسها للتدريب. تسألني من السنين كم لي فقلت لو عمرت عمر شكلي أو عمر ثمن الفتح لفتحني والصخر ممتد كظل الوحيد سرت رهي نهارا أو فتح. وهذا الشعر يدل على طول عمري عمر الحلي لأنه لم يكن يقول أو عمر أو عمر نوح زمن الفتح لفتحني والصخر ممتد كظل الوحيد إلا وعمر الحكم له من أفضل الأعراض. ورأس الأعراض عن بعض الأعراض التي لم تبق واحدة أبدا وعلى حال أبدا. قال فكأنه قال لا أفعله ما دام مثلها كذا لا ينقض ولا يزيد. وقال في كسوة إن الحسن زران أعواد وزعم أن قوله ذنبنا لا أفعله إلا في غنم. ولكن لم تبقى طويل العمر إذا لم يعرفه أمره. وسن الحسن مثل سن القاروص 3 سنين حتى ينقح. ولو كان سن الحسن على حال واحدة أبدا لم تعرف الأعراض الحجار من المذكين. وقد يكون الضب اعظم من الضب وليس باكبر من السنه. قال ولقد نظرت يوما الى شيخ لنا يفر ضبا سحلا ببحرا قد اصطاد. فقلت له لم تفعل ذلك؟ فقال ارجو ان يكون هاربا ضيف الضب. قال وزعم عمرو بن ان الضب تضيف 60 ضيفا فإذا كان ذلك فسدت عليه النباب الزحف ثم تدعه تعرى إليه الوجه فيتفقص الضيف ويظهر ما فيه فتحمل عنه عند ذلك. فإذا كشفت عنه فأحضرنا وأحضره في أثره فتأكل غزة فيحفر المختلف منها لنفسه جحرا ويرعى من الضحف. قال وبيض الضب شبيه ببيض الحمام. قال والصخر حين يخرج يخرج كيسا كافيا خبيثا مطيقا للكتف. كذلك ولد العقرب وحين قربت وطراري الدجاج فولد العناكب سن الضب. وقال زيد بن كسوة مرة بعد ذلك إن الضب يرمز سنه مع وتكبر مع كبر بلده فلا يزال أبدا كذلك إلا أن ينتهي بدنه منتهاه. قال فلا إذا عزت إلا ثلاثة ليال فقط. وهذا القول مخالف القول الأول وأنشد وحفظ بعد انقطار الضيف من الضباب سحبلين الضيف نعم لعمر الله لعمر الله فهر العزتين. الجلالي بن فضال أظهر صغار وزعم أن الكلام تابع من الأعرابي، وقد يكون أن يكون الحسن لا يسني ولا يربع، فتكون أسنانه أبدا على أمر واحد، ويكون قول رغبة العجاء في طول عمره حقا، ويدل على أن أسنانه على ما ذكر قول الزهري وجلدان امرأة بني أم بني أم كرمك كأسنان حسن لا وفاء ولا غدر، يقول لا زيادة ولا نقصان. قصة في عمر الطفل. وقال زيد بن كسوة الخزري قال العنبري وهو أبو يحيى ما كست في عنفوان شريفتي وريعان ذلك مريض ضبا، وكان ببعض بلادنا في مشاد من الأرض، وكان عظيما فيها منكرا ما رأيت. فمكثت نهر اريبه اريبه ما اقدر عليه، ثم اني هربت من البصره فاقمت بها 30 سنة، ثم اني والله كرهت راجع من الكتاب، فمررت في طريقي بموضع صف وجدني ذلك، فقلت والله لا اعجبن اليوم علمه، وما تدري الا ان اجعل من سلمه ركبا الذي كان عليه من اكرام العظم، توجس الرواحل نحوه، فإذا أنا به والله محرمًا على 3. فلما سمع حس الرواحل ورأى سوادا مقبلا نحوه مر مسرعا نحو جحري، وفاتني والله الذي لا إله إلا هو لكن الضبة. وقال ابن الأعرابي أخبرني ابن فارس بن ضبعان الكلي أن الضبة يكون بينها في بطنها وهو مكنها ويكون بينها متفقا، فإذا أرادت أن تبيضه حفرت في الأرض أنشيا مثل أنشي الزعانة ثم ترمي في مكنها في ذلك الأنشي 80 مكنة وتدفنه بالتراب وتدعه 40 يوما، ثم تشيء بعد 40 فتبحث عن مكنها، فإذا كنت تتعانين منها فتأكل ما قدرت عليه، ولو قدرت على جميعهن لأكلت كله. قال ومكنها جلد لين، فإذا همت فهي جلد، فإذا شويتها أو طبقتها وجدت لها محن كمحرمات الدجاج. عداوة الضبة للحية. قال والضبة تقاتل الحية وتضربها بلبنها بدمها، وهو أخشن من السفن وهو سلاحها، وقد أعطيت به من القوة مثل ما أعطيت العقاب في أصابعها، فربما قطعتها بضربة أو قتلتها أو قتلتها، وذلك إذا كان الضبوط زيانا مجددا، وإذا كان مرائفا قتلت حيا. والتدريب أن الضب إذا أرادت الحية الدخول عليه في جحره أخرج الضب دمه في سبيل جحره، ثم يضرب به كالمخراط يمينا وشمالا، فإذا أصاب الحية قطعها، والحية عند ذلك تهرب منه حفظك الله. والمراءفة أن يخرج الرأس ويدع الجنة ويكون ضبرا فتعرف الحية فتقتله. استطراد اللغوي قال وتقول أمكنت الضبة وزرارت فهي تمكن إمكانا إذا جمعت البيضة في جوفها، واسم البيض المكن، والضبة مكون، فإذا ضابت الضبة وزرارت حين قد طرأت ساعت، والمكن والتلع البيض كان في بطنها أو بعد أن تبيضه، وضبة تروب وكذلك الجرارة تترأ ترأت حين تلقي بيضها وهي حينئذ القتل. وتقول ردة الجرارة زنبها الأرض تسيا ترز ردا، وضربت في زنبها الأرض ضربا، وذلك إذا أرادت أن تلقى بيضها أن تلقي تلقى بيضها. المضافات من الحيوان. ويقولون ذئب الخبر وشيطان الحمامة وأرنب القلة وتيس الرب وضب السحر والسهر الذي تحسب حاله عنها. بقرة تحسب حاله عنها. ويقال هو مأخذ برقة إذا أراد أن يصفر بالصوت. ذكر الشعراء الضب في وصف الصيف، وما أكثر ما يذكرون الضب إذا ذكروا الصيف مثل قول الشاعر: دار أبو مسلم عنها بسرمته، والضب في السحر والعصفور مجتمع. وكما قال أبو زيد: أي ساع سعى ليقطع شربي حين لاحت الإصفار به الجوزاء. واستكن العصفور كرها مع الضب، وأوفى في عوده الكرباء. وأرشد الأصمعي: تجاوزت والعصفور في الجحر لازم، مع الضب والشقدان، والشقدان تسم صدورها. قال: والشقدان والشقدان الحرامي قوله تسم أي ترتفع برؤوس العيدان. الواحد كالشقدان بكسر الشين وإسكان القاف، شقد بتحريك القاف. أسطورة الضب والضفدع، وتقول الأعراب: خاصم الضب والضفدع صمت أيهما أكبر. وكان الاستثناء غنم، وكان الضب مرسوحا، فلما غلبها الضب أخذ غنمها فخرج في الكلب، فصبرت الضفدع يوما ويوما، فنادت يا ضب وردا وردا. فقال الضب: أصبح قلبي طاردا، لا يشتهي أن يرد إلا عرانا عاردا وطليانا باردا. فلما كان في اليوم الثاني نادت يا ضب وردا وردا وردا. قال: فنزل في جهة بادرة الكرباء، وأتبعها الضب فأخذ ذنبها. فقال: في تقدام ذلك فهرتي، ألم أعرق لذوق البرد في أسحاب الأسلاح، كأعناق الماء الهندي قد شيبت لأوضاحي. تؤذي الوزق كالزاح يرجى خلف أصلاحي، كأن العزقة الجسدية أو أصوات أنواحي، أو أصوات أنواحي على أرض الغر تهديها بالإصباح. فكان الضب في الضفدع بيداء من رواحي، تأمل كيف تنشو اليوم من كرب وتفراح، فإني ثابت داعي وما أنسى سباحي. فلما دق أنت المزن أبدى خير إرواحي، وصح الماء بالمستحدث بالماء فحاح. رأى الضب من الضفدع عوما غير نجاحي، وحط العصبة يطويها تجوز غير نشاح. فقال المشي كالسكران يمشي خلفه الصاحي. ثم قال بشأن الضفدع والضب القبيل بن ثعلبة: على أختها يوم غب الورود وعند الحكومة أجنابها. وقال عبيد بن أيوب: ضللت وناقتي نضوى ثلاثي كفرخ الضب لا يبغي ورودا. وقال أبو زياد: قال الضب لصاحبه: أهدم بيتك لا أبا لك، وزعم أنك لا أخا لك، وأنا أمشي الحيك حرائك. قال العرب: أروى من الضب. وتقول العرب: أروى من الضب، لأن الضب عجز لا يهتاج إلى شرب الماء، وإذا هرب السفر ببرد نسيم، وعند ذلك تسمى رطوبته، فلا يبقى فيه شيء من الدم ولا مما يشبه الدم. وكذلك الحية، فإذا صارت كذلك لم تقتل بدعاء ولا بزجاج ولا بمخالطة ريق، وليس إلا مخالطة عام لماء الحيوان. وأنشد لبيبة بحلش الأعمى أصب، قد عاش حتى ولا يمشي بدم، فكلما أفطر الجوع شم. وأما صاحب المنطقة فإنه قال: متضرر إنه لا يعيش حيوان إلا وفيه دم أو شيء من شاكل الدم. إخراج الضب من جحره، والضب تغرقه من جحره أمور، منها السيل، وربما صبوا بجحره قرية من ماء فأغلقوه به. ونشد أبو عبيدة: يغرق الضب ويخفيه كما يغرق السيل يرى في الأفق، يخفيه مسلوحة الثياب، وتغرقه وقع الحواسل الخير. ولذلك قال أبو القيس بن حجر: خفاهن من أنفاس، فكأنما خفاهن وصف للسحاب المركب. تقول خفيته أخفيه خفيا إذا أظهرته، وأخفيته إخفاء إذا سترته. وقالت الأحمر فإن تدفن الداء لا نخفيه، وإن تبعث الحرب لا نخرج. ولا بد أن يكون رفع الحواس هذا هدم عليها، أو يكون أبدعها فخرجت. وأهل الحجاز يسمون اللباش المختفي، لأنه يستخرج الكفن من القبر ويظهره. وحكى عن بعض الأعراب أنه قال إن بني آدم قد جعلوني على حديرة أعينها تريد أن تختفي دمي، أي تظهره وتستخرجه، كأنها إذا سمحته وأراقته فقد أظهرته. قول أبي عبيدة في تفضيل أبياتكم لإرقين. وأنشد أبو عبيدة ديبة عطلة فيها وطن طبق الأرض تحرى وتزر، تخرج الضب إلى ما أشجر إلى ما أشجر لد، وتواريه إلى ما تعتكر، وترى الضب نظيفا ماهرا ثانيا مرصنه ما ينعكر. وكان أبو عبيدة يقدم هذه القصيدة في الغيث على قصيدة عبيد بن الأبرص أو أوس بن حجر، التي يقول فيها أحدهما دار تصف في الثوب فويق الأرض هيدب يكاد يدفعه من قام بالراح، فمن بنجوته كمن بعفوته، والمستكن كمن يمشي بقرواح. وأنا أتعجب من هذا الحكم، قولهم هذا أجل من الحرج. ومما يضيفونه إلى هذه النظام الفكرة ما رواه الأصمعي في تفسير المثل، وهو قولهم هذا أجل من الحرج، أن الضب قال لابنه إذا سمعت صوت الحرج فلا تخرجن، قال والحرج تحريك اليد عند جحر الضب ليخرج ويرى أنه حية، قال فسمع لا صوت الحمر، فقال للضب يا أبدي هذا الحش، قال يا بني هذا أجل من الحرش، فأرسلها مثلا. الضب والضفدع والسمكة. وقال الكميت يبلغ بين ضفدعات وضب ويعجب أن تبر بني أبينا. وقال في الضب والنور ولو أنهم جاءوا بشيء مقارب بشيء وبالشكل المقارب للشكل، ولكنهم جاءوا بالهتان لجد قوامس والمكتئ في لأبا حفري. وقال الكويت ودخلت الضباب المعصفات على الهتان من شبه الحصور. وقال آخر حتى يؤلف بين الضب والنور. سطران اللغوي قال ويقال أضبت أرض بني فلان إذا كثرت ضبابها، وهذه أرض فضبت وأرض بني فلان فضبت مثل فئرة الجفار وجلدة من الجرذان ومحوات ومحيات من الحيات وجلدة من الجراس وسلسة من السلفة ومسادة من الأسود ومشعلة من التعالي، لأن الألب يسمى النعالة والذئب ذبالة، ويقال أرض ما ذبت من الذبابة ما ذآبة من الذئابة. ويقال في الضب وقعنا في مضاض منكرة وهي قطع من الأرض تكثر ضبابها. قال ويقال أرض مرمعة كما يقال مضبة إذا كانت ذات يرامية وضبابة، والثمود بيضها الذكر والواحد المهلة. ويقال للمخيل إذا خرج حسل والجميع حسنة وأحسان وحصول، وهو حسل ثم مطبخ ثم غيلاق ثم جحل، واستحمل باع مع عظمتها وهو في ذات كله ضب. وبعض يكون غيلاقا ثم يكون مطبخا ثم يكون جحلا وهو العظيم، وهو خضرا ثم يكون ضبا، وهذا خطأ. وهو المذكور قبل ذلك. وقال الراجل بني وقال الراجل يدفي الغياضيق عن المريض خلص عنه بيته في ضيقه في ضيقه. لا يوصف بسوء الهداية من الحيوان ويقال أضل في الطب. والضلال من سوء الهداية يكون في الطب والورد والديك. الضب وشدة الحر. وإذا غير الحر لون جلد الضب فذلك أشد ما يكون من الحر. وقال الشاعر وهاجرة ترجي عن الضب إذا قطعت حشاها من غريية الصهر. أمثال في الضب في المثل خلي درج الضب. وفي المثل تعلمني بضب أنا حرشته. وهذا أجل من الحرش وأضل من الضب وأخذ من الضب وأروى من الضب وأعف من الضب وأحيا من الضب وأطول هباء من الضب. وكل ضب عند مرداته ويقال أكثر من إبهام الضب كما يقال أكثر من إبهام القطار. وقال الطفرية ويوم كإبهام القطار من أمثال إبلاءات كثيرة في وقال وقال العجاج ثم تلآت سن الهند كأنه قال حتى لا كأنه قال حتى يكون مالا ما لا يكون. لأن الحسن لا ينتزل من أسنانه أسنانا أسنان الذئب. وزعم بعضهم أن أسنان الذئب منطولة في فكيه وأنشد أنيابه منطولة في فكيه. وليس في هذا الشعر دليل على ما قال لأن الشاعر يشبع السفة إذا مدح أو هذا. وقد يجوز أن يكون ما قال حقا ما قيل في عبد الصمد بن علي. أما عبد الصمد بن علي فإنه لم يصغر ودخل القبر بأسنان الصبر. استطراد لغوي. وقد يقال للضب والحية والورد وما أشبه ذلك. صح يصح فحيحا صح يصح فحيحا. والفحيح صوت الحية من جوفها. والكشيش والقشيش صوت جلدها إذا حكت بعضها بعض. وليس كما قال ليس يسمع صوت نكاء الجلد بالجلد إلا أن فقط. وقال رغبة فحي فلا أفرح أنت فحي وأنت رحي ترحم رحي. وقال ابن ويانا ترى الضب إن لم يرحم الضب غيره يكش له مستكبرا ويطاوله. حديث أبي عمرة الأنصاري ويكتب في باب حب الضب أو حب الضب بالتمر. حديث أبي عمرة الأنصاري رواه من كل وجه. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل من أهل الطائف الحبلة أفضل أم النخلة؟ قال بل الحبلة أتذببها وأشمتها وأستظل في ظلها وأطرح غربتي منها. قال عمر تأبى ذاك عليك الأنصار. ودخل أبو عمرة عبد الرحمن بن مهبر النجاري فقال له عمر الحبلة أفضل أم النخلة؟ قال الزبيب إن آكله أضرا وإن أتركه أغرا. ليس تفتقر في رؤوس الرقم الراسخات في الوحي المطعمات في البحث. صنفة الصائم وصحفة الكبير وصنفة الصغير وفرصة مريض. ويفترش به الضباء من الصلعة يعني الصحراء. دية الضب واليرغول دية الضب واليرغول. قال ويقال في الضب حلام وفي الأربوع جفرة. والجفرة والجفرة التي قد انتفخ جلباها وشدنا. والحلام فوق الجدي وقد طرح أن يذبح للتسك والحلال بالنون الجدي الصغير الذي لا يصلح للتسك. وقال ابن احمر تهدي اليه ذراعا جدي تكربة اما نبيحا واما كان حلالا. والحلال والحلوان جميعا رشوة الكاهن. وقد نهي عن ذبح المشركين وحلوان الكاهن. وقال مهلهل كل قتيل في كليب الحلال حتى ينال القتل آل همام. أقوال لبعض الأعراب. وقال الأصمعي قال أعرابي يهزأ بصاحبه اشتركي شاة قطعا كأنها تضحك مستلقة خاطرة معها كأنها في محمل لها ضرع أرقص كأنه ضبط. قال فكيف العفل؟ قال أو لهذه عفل. قال وسأل مدني أعرابي قال أتأكلون الضب؟ قال نعم. قال فاليربوع؟ قال نعم. قال فالورم؟ قال نعم. قال أفتأكلون أم حبيب؟ قال نعم. قال فليهدي أم حبيب العافية. شعر في الضب. وقال فراس بن عبد الله الكلابي لما خشيت الجوع والإرمال ولم أجد بشولها ملالا. أبصرت ضبا دحنا مختالا أوفن فوق جحره وذالا فنب لي يختلني اختيالا حتى رأيت ذوني القدالا وبينة ما بيت حين مالا فذهبت كفاي فاستطارا مني فلا نزع ولا إرسالا فحاجز وبرأ الأوصان مني ولم أرفع بذاك بالا لما رأت عيني كشي خلالا منه وتنيت له الأكمال ورحت منه دحنا تأتالا. دحنا تأتالا. أسماء لاعب الأعراب. البقيرة والرضيب والطار والخطرة والدارة والشحبة والحلق ولعبة الضبط. البقيرة أن يجمع يديه على التراب الأرض إلى أسفله ثم يقول لصاحبه اشتهي في نفسك فيصيب ويخطئ. ورضيب والطاح أن يأخذ بالليل عظما أبيض ثم يرمي به واحدا من الفريقين فإن وجده واحد من الفريقين ركب أصحابه في الفريق الآخر من الموضع الذي يجدونه فيه إلى الموضع الذي رموا به منهم. وخطرة أن يعملوا بخرافة ثم يرمي به واحد منهم من خلفه إلى الفريق الآخر إذا عجزوا عن أخذه رموا به إليهم فإن أخذوه ركبوه. والدار هي التي يقال لها الخراج. والشحبة أن يمضي واحد من أحد الفريقين بغلامه يتنحون ناحية ثم يقبلونه ويستقبلهم الآخرون فإن منعوا الغلام حتى يصيروا إلى الموضع الآخر فقد غلبوه عليه ويدفع الغلام إليهم وإنهم لم يمنعوه ركبوهم. وهذا كله يكون في ليالي الصيف عن غب ربيع مخصب. ولعبة الضب أن يصوروا الضب في الأرض ثم يحول واحد من الفريقين وجهه ثم يضع بعضهم يده على شيء من الضب فيقول الذي يحول وجهه أنف الضب أو عين الضب أو ذنب الضب أو كذا وكذا من الضب على الوجه حتى يبلغ. فإن أخطأ فوضع عليه يده وركب أصحابه. وإن أصاب حول وجهه الذي كان وضع يده على الضب ثم يصير هو السائل. ويقول الأطباء إن قرأ الضبط صالح للبياض الذي يصير في العين. والأعراب ربما تداووا به بوجع الظهر. وذلك يزعمون أن أكل لحمات الحيوان المذكور بطول العمر يزيد في العمر. وصدق بذلك ابن الخارج وقال هذا كما يزعمون أن أكل الكلية جيد للكلية وكذلك الكبد والطحال والرئة واللحم يلبس اللحم والشحم يلبس الشحم فنظر ثابتا وليس يأكل إلا قنديد لحم الحمر الوحشية وإلا الوسان والضباء وكل شيء قدر عليه ما يقضي له بطول العمر فانتقض بدنه وكان يموت فعاد ماله إلى غنائه الأول. تفسير قصيدة البهراني. نقول في تفسير قصيدة البهراني إذا فرغنا منها ذكرنا ما في الحشرات من المنافع والأعاجيب والروايات ثم ذكرنا قصيدتين أبي سهل بشر بن المعتذر في ذلك وفسرناهما وما فيهما من أعاجيب ما أودع الله تعالى هذا الخلق وركبه فيهم إن شاء الله تعالى. وبالله تبارك وتعالى أستعين. أما قوله مسخ الناتسين ضبعا وندبا فلهذا تناجل أم عمرو فإن ملوك العرب كانت تأخذ من التجار في البر والبحر وفي أسواقهم المكتى وهو ضريبة كانت تؤخذ منهم وكانوا يظلمونهم في ذلك. ولذلك قال الثغلبي وهو يشكو ذاك في الجاهلية ويتواعد وهو قوله ألا تستحي منا ملوك وتتقي محارمنا لا يبوء الدم بالدم وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ النفس برهبه ألم للمعلي سلكنا أم حسبتنا فراريا نعطي الباكسين مكوسا. وقال الأصمعي في ذكر المكر والسفن التي كانت تعشر في قصيدة التي ذكر فيها من أهل من أهلك الله أن ذكرك من الملوك وقسم من الجبابرة وأمان من الأمم الخالية فقال أعلقت سبعا جبال الغنون وانتحت بعده على ذي جنون على ذي جنون وأصابت من بعدهم آل حربا آل حرباسا وعادت من بعد الصافرون ملك الحضر والفراسا إلى دجلة شرقا فطورة من عبده كل حمل يمر فوق بعير فله مكسه ومكس السفين والأعراب يزعمون أن الله تعالى عز وجل لم يدع ملكا ظالما إلا أنزل به بلية وأنه مسخ منه ضبعا ودئبا فلهذه القرابة تتافدا وتناجلا وإن اختلفا في سوى ذلك فمن ولدهما السبع والإصبار وإنما اختلف لأن الأمة ربما كانت طبعا والأب ذئبا وربما كانت الأم ذئبة والأب ديخا والديخ ذكر الطباع. ذكر من أهلك الله من الأمم. وأما قوله بعث الذرة والجراد والقفا بنجيع الرعاة في حي بكر فإن الأعراب تزعم أن الله تعالى قد أهلك بالذر أمما وقد قال أمية بن أبي الصخر أرسل الذر والجراد عليه وسنين فأهلكتهم وبورا ذكر الذر إنه يفعل الشر وإن الجراد كان ثبورا. وأما قوله وقف بنجيع الرعاة في حي بكر إنه يريد بكر بن عبد مناف لأن كنانة بنزولها مكة كانوا لا يزالون يصيبهم من الرعاف ما يصير شبيها بالموتان وبجارف الطاعون وكان آخر من مات بالرعاف من ثابت قريش هشام بن المغيرة وكان الرعاف في المنايا جرهم أيام جرهم. ولذلك قال شاعر في الجاملية من إياد ونحن إياد عباد الإله ورث أداجيه في سلمي ونحن ولاة الحجاب العتيق زمان الرعاة على درهمي. ولهذا المناجي الذي كان يناجي الله عز وجل في الجاهلية على سلم الحديث سير العارف، فأما قوله خرقت فأرة بأنف ضئيل عالما محكما الناس بالفخر، فقد قال الله عز وجل أرسلنا عليهم سير العارف، والعارف المسنات التي كانوا أحكموا عملها لتكون حجابا بين ضياعهم بين ضباعهم وبين السيل، ففجرته فأرة، فكان ذلك أعجب وأظهر في المعجوبة، كما أثار الله تعالى عز وجل ماء الطوفان من جوف تنور ليكون ذلك أثبت في العبرة وأعجب في الآية. ولذلك قال خالد بن صفوان اليماني الذي فخر عليه عند المهدي وهو ساكت، فقال المهدي وما لك لا تقول؟ قال وما أقول لقوم ليس فيهم إلا دابغ الجلد ونازل برد والتائس قرد وراكب عرض غرقته فارة وملكته امرأة ولل عليهم قتلا. وأما قوله فجرته وكان جيلان عنه عاجلا لو يروحه بعد بهره، فإن جيلان فعلت الملوك وكانوا من أهل الجبل، وأنشد الأصمعي أصل جيلان ينحتون له فسديما ينحتون له فسديما بالحديث فانصدع، وانشد وتبني له جيلان من تحتها الصفا قصورا سعالا بالصفيح وتقلس، وانشد من القيس اتيح له جيلان عند جدابه وردد فيه الطرف حتى تحير، يقول فجرته فارة، ولو أن جيلان أرادت ذلك لم تنى عليها، لأن الفارة إنما خرقته لما فخر الله عز ذكره لها من ذلك العالم. وأنشدوا من سبأ الحاضرين مأربة يبنون من دون سيله العربة، ومأرب اسم لقصر ذلك الملك ثم صار اسما لذلك البلد. ويدل على ذلك قول أبي الطبحان القيلي ألا ترى مأربا ما كان أحصنه وما حواليه من صور وبنيان، ظل العبادي يسقى فوق قلته ولم يهب ريب دهر الحق هوان، حتى تناوله من بعد ما هجعوا يبقى إليه على أسباب الثاني. وقال الأعشى ففي ذاك للمكتسي كسوة ومأرب قصرا ومأرب قفا عليه العرب رخام بنته له حمير إذا جاء ماؤهم لم يرد، فأروى الفروس وأعنامها على ساعة ماؤهم إذا انقسم، فطار الخيول وفيالها بيهماء فيها صرام يصب، فكانوا بذلوا حكمة فمال بهم جارف منهدم، فطاروا صراعا وما يقدرون منه لشرب صبي فطر نسخ الضب وسهيل. وأما قوله مسخ الضب في الجدالة قدما وسهيل الماء عمدا بصغري، فإنهم يزعمون أن الضب وسهيل كان باكسين الشعري، فمسخ الله عز وجل أحدهما في الأرض والآخر في السماء والجدالة في الأرض، ولذلك يقال ضربه فجدله أي ألزقه بالأرض أي بالجدالة. وكذلك قول عنترة وحليل غانية سردت مجدلا تبقو فريفته كشدق الأعلى. وأنشد أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري قد أركب الحالة بعد الحالة وأترك العاجز بالجدالة. أبو رغال. وأما قوله والذي كان يكتدي برغال جعل الله قبره شر قبره، وكذا كل ذي سفير وخرج ومكوس وكل صاحب عصر، وقال وكل صاحب عصر. فإنما غسر أبا رنان وهو الذي يرجم الناس قبره إذا أتوا مكة، وكان وجهه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما يزعمون على صدقات الأموال، فخالف أمره وأتى السير. وكان وجهه صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون على صدقات الأموال، فخالف أمره وأساء السيرة، فوثب عليه فقيه وهو قسي بن منبه، فقتله قتلا شنيعا، وإنما ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم. فقال غيلان بن سلمة وذكر قسوة أبيه على أبي رغال: نحن قسي وقسى أبونا. وقال أمية بن أبي الصلت: نفوا عن أرضهم عدنانا طرا، وكانوا للقبائل قاهرين، وهم قتلوا الرئيس أبا رغال بنخلة إذ يسوق بها ضعيفا. وقال عمرو بن دراك العبدي وذكر فجور أبي رغال وخبثه، فقال: وإني إن قطعت حبال قيس وحالفت المزول على جميلي لأعظم فجرة من أبي رغال وأجور في الحكومة من سدومي. وقال مسكين الدارمي: وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لغيلان بن سلمة حين أعتق عبده وجعل ماله في رساج الكعبة: لئن لم ترجع في مالك ثم مت لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وكلاما غير هذا كلمه به. المنكب والعريف. وأما قوله منكب، المنكب والعريف، وأما قوله منكب كافر وأشراف سوء وعريف جزاؤه حر جمر، فإنما ذهب إلى أحكام الإسلام فأنه قد كان لقى من المنكب والعريف جهلا، وهم ثلاثة: منكب ونقيب وعريف. وقال زبيهاء الأشجعي: رعاع عاونت بكرا عليه كما جعل العريف على النقيب، الغول والتعلاز. وأما قوله وتزوجت في الشبيبة غولا بغزال وصدق وصدقتني زق خبري، وصدقتي زق خبري. فالعول اسم لكل شيء من الغن يعرض بالصفار ويتلون في ضروب الصور والثياب ذكرا كان او انثى، الا ان اكثر كلامهم على انه انثى. وقد قال ابو المطراب عبيد بن ايوب العزري: وحالفتني بقرب عهودهن وبالبعاد، وأنت الذئب يرصدني مخشا لخفة ضربتي ولضعف أنا، وغولا فقرة ذكر وأنثى كأن عليهما قطع المجال. فجعلت الغيلان الذكر والأنثى، قد قال الشاعر في تلونها: فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. فالغول ما كان كذلك، واستعلاج اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول لتفتن الصفار. قالوا: إنما هذا منها على العبث، أو لعلها أن تفزع إنسانا جميلا. فتغير عقله فتداخله عند ذلك، ولأنهم لم يسلطوا على الصحيح العقل، ولو كان ذلك إليهم لبدأوا بعلي بأبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وبأبي بكر وعمر في زمانهم وبغيلان والحسن في دهرهما وبواطر وعمر في أيامهما. وقد فرق بين الغول والزعلات عبيد بن أيوب حيث يقول: والساخرة مني لو أن عينها رأت ما ألاقيه من الهول جملتي، أذل وسعلات وغول بقفرة إذا الليل وار الجن فيه أرمتي. وهم إذا رأوا المرأة حديدة الطرف والذهن سريعة الحركة ممشوقة ممحصة قالوا سعلات، وقال الأعشاب: ورجال قتلى بجنبي أريك ونساء كأنهن السعاد، تزاوج الجن والإنس، ويقولون: تزوج عمرو بن يربوع السعلات. وقال الراجل: يا قاتل الله بالاستعلات عمرو بن يربوع شرار الناس. وفي تلون الغول يقول عباس بن مرداس السلمي: أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت، ولون الغول ألوان. وهم يتأولون قوله عز ذكره: وشاركهم في الأموال والأولاد. وقوله عز وجل: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، قالوا: فلو كان الجن لم يصب منهن قط ولم يأتهن، ولا كان ذلك مما يجوز بين الجن وبين النساء الآدميات، لم يقل ذلك. وتأول قوله عز وجل: وكأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فجعل منهن النساء إذا قد جعل منهن الرجال. وقوله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وزعم ابن الأعرابي قال: دعا أعرابي ربه فقال: اللهم إني أعوذ بك من عفاريت الجن، اللهم لا تشرك في ولدي ولا جسدي ولا دمي ولا مالي، ولا تدخلهم في بيتي، ولا تجعلهم لي شركاء في شيء من أمر الدنيا والآخرة. وقالوا: ودعا زهير بن هنيدة فقال: اللهم لا تسلطهم على نطفتي ولا جسدي. قال أبو عبيدة: فقيل له: لم تدعوا بهذا الدعاء؟ قال: وكيف لا أدعو به وأنا أسمع أيها النبي؟ والله تعالى يخبر عنه ويقول: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، حتى قيل له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وكيف لا أستعيذ بالله منه وأنا أسمع الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأسمعه يقول: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى الملائكة نكف على عقبيه كما قال الله عز ذكره: فلما تراءت الفئتان مكف على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وقد جاءهم في صورة الشيخ المجدي: وكيف لا أستعيذ بالله منه وأنا أسمع الله عز ذكره يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وكيف لا أستعيذ بالله منه وأنا أسمع الله تعالى يقول: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ثم قال: يعملون له ما يشاء أنتم المحاريب وتباثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. وكيف لا أدعو بذلك وأنا أسمع الله تعالى يقول: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وكيف لا أقول ذلك وأنا أسمع الله عز وجل يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد تزبط الأعراض، وأصحاب التأويل في أخبار الجن. والأعراض تزيد، تزيد الأعراض وأصحاب التأويل في أخبار الجن، والأعراض يتزينون في هذا الباب، وأشباه الأعراض يغلطون فيه، وبعض أصحاب التأويل يجوز في هذا الباب ما لا يجوز فيه، ما لا يجوز فيه. وقد قلنا في ذلك في كتاب النبوات بما هو كاف إن شاء الله تعالى: مذاهب الأعراض وشعائرهم في الجن. وسيقع هذا الباب والجواب فيه تاما إذا سمى إلى القول في الملائكة وفي فرق ما بين الجن والإنس. وأما هذا الموضع فإنما مغزانا فيه الإخبار عن مذاهب الأعراب وشعراء العرب، ولولا العلم بالكلام وبما يجوز مما لا يجوز لكان في دون إطباقهم على هذه الأحاديث ما يغلط فيه العاقل. قال عبيد بن أيوب: وقد كان جوالا في مذهول الأرض لما اشتد خوفه وطال تردده وأبعد في الهرب، لقد خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معصري. فإن قيل أمن قلت هذه خديعة، وإن قيل خوف قلت حقا فشمري. وخفت خليلي فالصفاء ورابني، وقيل فلان أو فلانة فاحذري. فلله در الغول أي رفيقتي لصاحب قفر خائف متقتر. أرمت بلحن بعد لحن وأوقدت حوالي نيران تلوح وتزهر، وأصبحت كالوحشي يتبع ما خلا ويسوق مأبوس البلاد المدعثر. وقال في هذا الباب بكلمة له وهذا أولها: أذقني طعم الأمن أوصل حقيقة علي، فإن قامت ففصل بناني، خلعت فؤادي فاستطير فأصبحت ترامي البيد القفار تراميا، كأني وآجال الظباء بقفرة لنا نسب نرعاه أصبح داريا. رأينا ضئيل الشخص يظهر مرة ويخفى مرارا ضامر الجسم عاريا، فأجفلن نفرا ثم قلنا ابن بلدة: قليل الأذى أمسى لكن مصافية، ألا يا رضاء الوحش لا تشهرنني واخفينني إذ كنت فيكن خافية. أكلت عروق الشرى، أكلت عروق الشري مع كنا والزوى، بحلقي نور القفر حتى ورانيا. وقد لقيت مني السباع بلية، قد لاقت الغيلان مني الدواهية، ومنهن قد لاقيت ذات فلم أكن جبانا إذا هول الجبان اعتراليا. أغبت المنايا بعضهن بأسهمي، وقد تدل لحمي وانتشقن ردائيا، أبيت ضجيع الأسود الجوم في الهوى كثيرا وأثناء الحجاج وساديا. إذا هجن بي في جحرهن اكتلفنني، فليت سليمان ابن عمر يرانيا. فما زلت مذ كنت ابن 20 حجة أخا الحرب مجنيا علي وجانيا. ومما ذكر فيه الغيلان قوله: أقول وقد ألممت بالإنس لمة، مخضبة الأطراف قرص الخلاخل، قرص الخلاخل. هذا خليل الغول والذئب والذي يهيم بربات الحجال الكواهن. رأت خلق الأدراف عسى شاحبا على الجذب بس وفس بس الصاد كريم الشمائل تعود من آبائه فذكاتهم وإطعامهم في كل غبراء شامل إذا صاد صيدا لفه بضرابه وشيكا ولم ينظر لنصب المراجل ونهسا كنهس الصقر ثم مراسه بكفيه رأس الشيخة المتمايل فلم يصحب المنديل بين جماعة ولا فاردا مذع صاح بين القوابل ومما قال في هذا المعنى أعلام ترى ليلى تعذب بالمنى أخا قفرات كان بالذئب يأنس وصار خليل الغول بعد عداوة صفيا وربته القفار المثابس وقال في هذا المعنى فلولا رجال يا منيع رأيته لهم خلق عند العوار حميد لنا لكم مني نكال وغارة لها ذنب لن تدركوه بعيد أقل بنو الإنسان حتى أغرتم على من يثير الجن وهي وجود أخبار وصرف وصرف تتعلق بالجن وقال ابن الأعرابي وعدت أعرابي وعدت أعرابية أعرابية أن يأتيها فكبرت في عشرتي كانت بقربه فنظر الزوج فرأى شبحا في العشرة فقال لامرأته يا هنساه إن إنسانا لا يطالعنا من العشرة قالت ما هي يا شيخ ذاك جان العشرة إليك عني وعن ولدي قال الشيخ وعني يرحمك الله قالت وعن أبيهم إن هو غطى رأسه ورقد قال ونام الشيخ وجاء الأعرابي فسفع برجليها ثم أعطاها حتى رضيت وروى محمد بن الحسن عن مجالس أو عن غيره وقال كنا عند الشعبي جلوسا فمر حمدان على ظهره دن خل فلما رأى الشعبي وضع الدن وقال للشعبي ما كانت ممرأة إبليس قال ذاك نكاح ما شهدناه وأبو الحسن عن أبي إسحاق المالكي قال الحجاج ليحيى بن سعيد بن العاص أخبرني عبد الله بن هلال صديق إبليس أنك تشبه إبليس قال وما ينكر أن يكون سيد الإنس يشبه سيد الجن وروى الهيثم عن داود بن أبي هند قال إلى الشعبي عن لحم الفيل فتلا قوله عز ذكره قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية إلى عن لحم الشيطان فقال هم مرضى منه بالكفاف فقال له قائل ما تقول في الزبان قال إن اشتهيته فقله وأنشدوا قول أعرابي لامرأته ألا تموتين إنا نبتغي بدلا إلا اللواتي يموتن الميامين أم أنت لا زلت في الدنيا معمرة كما يعمر إبليس الشياطين وقال أبو الحسن وغيره كان سعيد بن خالد بن عبد الله في أبيد تصيبه موتة نصف سنة ونصف سنة يصح فيحبو ويعطي ويكسو ويحمل أراد أهله أن يعالجوه فتكلمت امرأة على لسانه فقالت أنا رقية بنت ملحان سيد الجن والله أن لو علمت مكان رجل أشرف منه لعالجته والله لئن عالجتموه لأقتلنه فتركوا علاجه وتقول العرب شيطان الحماطة وغول القفرة وجان العشرة وأشد فانطلقت لي مثل كعلاءة العشر أروح بالويل وتغدو بالغيار وأنشد يا أيها الضاغب بالغملول إنك غول ولدتك غول الغملول الخمر من الأرض اختبأ فيه هذا الرجل وضغبت ضغية الأرنب ليفزعه ويوهمه أنه عامل لذلك الخمر باب ومن ادعى من الأعراب والشعراء أنهم يرون الغينات ويسمعون عزيف الجاد وما يشبهون بالجن والشياطين وبأعضائهم وبأخلاقهم وأعمالهم مؤشرة كأنه لما تدانى مقرأه وانقبعت أو ذمه أو ذمه وكربه وكربه وجاءت الخيل جميعا تذبه شيطان زل في هواه يرقبه الزمن فانقض عليه كوكبه وأنشد إن العقيل إن العقيل إن العقيل لا تبقي له شبها ولو صبرت فتلقاه على العيس بين تراه عليه الخز متكئا إذ مر يهتج في خيش الكرابيس وقد تكنفه غرامه زمنا أشباه ذن عكوف حول إبليس إذا مساريس يوما حاربوا ملكا ترى العقيل منهم في ترابيس وهو الذي يقول أصبحت مالك غير جلدك تلبس قطر السماء وأنت عار مقلس وقال الخطفي يرقان بالليل إذا ما أسلف أعماق جنان وهابا رجفا وعنقا بعد الرصيم خيطفا. وأنشد ابن الأعرابي غناء كريبيا ترى الجنة تبتغي فضاه إذا ما آب للجن آيب وقال الحارث بن حريزة ربنا وابننا وأفضل من وأفضل من أفضل من يمشي ومن دون ما لديه السماء برمي بمثله جالت الجن فآبت بخصمها الأجلاء وقال الأعشاء فإني وما كذب سموني وربكم ليعلم من أمسى أعق وأحوض لك الثور والجدي يضرب ظهره وما ذنبه أن عابت الماء مشربا وقال الزبيان العوافي قال الزخيان الهوافي واسمه عطاء فؤتي احد بني عوافة نسان بين لها منه بين لها منه اذا ما مد مثل عزيف الجن هدت هدا وقال ذو الرمة قد آسف النازح المجهول معسفه في ظل اغضب يدعو هامه البوم للجن بالليل في حافاتها زجر كما تلاوح يوم الريح عيشوم داوية ودجليل كأنهما يم تراطم في حافاته الروم وقال وكم عرفت بعد الصرى من معرس به من كلام الجن أصوات السامر وقال تمزمت دونك من يهماء مظلمة فيه إذا ما مغني جنة صمرة وقال ورمي العزيف الجن في عقدات هرير كتدراب المغنين بالفضل وقال وتيه خبطنا غولها وارتمى بنا أبو البعد من أرجائها المتطاوح فلات لصوت الجن في منكراتها هرير وللأبواب فيها نوائح وطول اغتماسي في الدجى كلما دعت من الليل أقضاء المتان الطوائح وقال ذو الرمة بلادا يبيت الهوم يدعو بناته بها ومن الأطفاء والجن سامر وقال أيضا وللوحش والجنان كل عيشة بها خفة من عازف ومغام وقال الراعي وداوية غبراء أكثر أهلها عزيف وبوم آخر الليل صائف أقر بها جاشي تأول آية وماضي الحسام غندو متصايف لطيم الشيطان ويقال لمن به لقوة أو شطر إذا صب يا لطيم الشيطان وكذلك قال عبيد الله بن زياد لعمرو بن سعيد حين أهوى بسيفه لا يطعم لا ويطعن في خاصرة عبد الله بن معاوية، وكان مستضعفا وكان مع الصحابة فأسر، فلما أهوى له السيف وقد استردف عبيد الله واستغاث بعبيد الله، قال عبيد الله لعمر: يدك يا رقيم الشيطان. قولهم ظل النعامة وظل الشيطان، ويقال للرجل المفرط الطول يا ظل النعامة، وللمتكبر الضخم يا ظل الشيطان، كما قال الحجاج محمد بن سعد بن أبي وقاص: بين أنت يا ظل الشيطان أشد الناس كبرا إذ صرت مؤذنا لفلان. وقال جرير في إجائه شبة بن عقال: وكان مفرط الطول، صبح المنابر يوم يسلح قائما ظل النعامة شبة بن عقال. قولهم ظل الرمح، فأما قولهم منينا بيوم كظل الرمح فإنهم ليس يريدون به الطول فقط، ولكنهم يريدون أنه مع الطول ضيق غير واسع. وقال ابن الطفرية: ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاف المزاهر. قال: وليس يوجد لظل الشخص نهاية مع طول الشمس، التشبيه بالجن. قال: وكان عمر بن عبد العزيز أول من نهى الناس عن حمل الصبيان على ظهور الخيل يوم الحلبة، وقال: تحملون الصبيان على الجنان. وأنشد في تشبيه الإنس بالجن لأبي الزويرية العبدي: إنس إذا أمنوا، جن إذا فزعوا، مرزؤون بها ليل إذا حشدوا. وأنشدوا: وقلت والله لنرحلن خلائقا تحسبنهم تحسبهن جنا. وقال ابن ذي الزوائد: وحولي الشول رزحا سسبا، بكية الدر حين سنفر، ولاذ بي الكلب لا نباح له، يهر محرنجما وينجحر، محور خصب لمن ألم بهم، جن بأرباحهم إذا خطروا. وأنشدوا: إني امرؤ تابعني شيطانية، آخيته عمري وقد أخانيه، يشرب في قعدي وقد سقاني، فالحمد لله الذي أعطاني قرما وخرقا في خدود راضية، رفعت في عقد فالماوية نقلا مضيدا في سلاع حالية، حتى إذا ما الشمس مرت ماضية قام إليها فتية ثمانية، فتوروا كل مري ساجية، أخلافها لذي الأكف مالية جبل الجن. وقال ابن الأعرابي: قال لي أعرابي مرة من غني وقد نزلت به، قال: فهو أخف ما نزلت به وأطيبه. فقلت: ما أطيب ماءكم هذا وأعذى منزلكم؟ قال: نعم، وهو بعيد من الخير كله، بعيد من العراق واليمامة والحجاز، كثير الحيات كثير الجنان. فقلت: أترون الجن؟ قال: نعم، مكانه في هذا الجبل، وأشار بيده إلى جبل يقال له سواج. قال: ثم حدثني بأشياء، شعر فيه ذكر الجن. وقال عبيد بن أوس الطائي في أخت عدي بن أوس: هل جاء أوس ليلتي ونائمها، ومقام أوس في الخباء المشرج، ما زلت أطوي الجن أسمع حسه، حتى دفعت إلى ربيبة هودجي فوضعت كفي عند مقطع خصرها، فتنفست بغرا ولما تنهجي، فتناولت رأسي لتعرف مسه، ومخطب الأطراف غير مشنجي. قالت: لعيش أخي وحرمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرجي. فخرجت خيفة قومها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تلجج، فلسمت فاها قابضا بقرونها، شرب النزيف ببرد ماء الحرج الحشرج. وأنشد آخر: ذهبتم فعذتم بالأمير وقلتم فركب أحاديثا ولحما موضعا، فما زاد لي إلا سباء ورفعة، ولا زادكم في القوم إلا تخشعا، فما نفرت جني ولا فل مبردي، وما أصبحت طيري من الخوف مقطعا. وقال حسان بن ثابت في معنى قوله: والله لأضربنه حتى أنزع من رأسه شيطانه. فقال: وداوية سبسبت سبلق من البيد تعزق جناتها، قطعت بعيرارة كالفنيق يمرح في الآل شيطانها. وجمع في هذا البيت تثبيت عزيز الجن وأن المراح والنشاط والخيلاء والغربة هو شيطانها. وأبين منه قول منظور بن رواحة: أتاني وأهلي بالدماغ فغمرة، مسب عويف اللؤم حي بني بدر، فلما أتاني ما يقول ترقصت شياطين رأسي وانتشينا من الخمر. من المثل والتشبيه بالجن، ومن المثل والتشبيه قول أبي النجم: وقام جني السمام الأميل، وامتهد الغالب فعل الدمل. وقال ابن أحمر: بهجل من قسى زفر الخزامى، تداعى الجربياء به الحنينة. فكسر فوقه القلع السواري، وجن الخازبات به جنونا. وقال الأعشار: وإذا الغيث صومه وضع القدح، وجن التلاع والآفاق لم يزدهم سفاهة، شرب الخمر ولا اللهو بينهم والسباق. وقال النابغة: وخيس الجن إني قد أذنت لهم، يبنون تدمر بالصفاح والعمل، ما يزعمون أنه من عمل الجن. وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل زمن سليمان عليه السلام، وأكثر مما بنينا اليوم وبين سليمان لداود عليه السلام. وقالوا: ولكنكم إذا رأيتم بنيانا عجيبا وجهلتم موضع الحيلة فيه أضفتموه إلى الجن ولم تعانوه بالفكر. وقال العرضي: سدت مسامعها بقرع مراجل من نسج جن مثله لا ينسج. وقال الأصبعي: السيوف المأثورة هي التي يقال إنها من عمل الجد والشياطين لسليمان بن داود عليهما السلام. فأما القوارير والحبابات فذلك ما لا شك فيه. وقال البعيد: بنى زياد لذكر الله مصبعة من الحجارة نفسها بل من الطين، كأنها غير أن الإنسان ترفعها مما بنت بسليمان الشياطين. وقال المقنع الكندي: وفي الضعائف والأحجاج أملح من حل العراق وحل الشام واليمن، جنية من نساء الإنس أحسن من شمس النهار وبدر الليل لو قرب، مكتوبة الذكر عندي ما حييت لها وقد لعمري ظللت الصرم والحزن. وقال أبو النجم: أدرك عقلا والرهان عمله، كأن ترب القاع حين مصحله، ضيق شياطين زفته شمأله وفته شمأله. وقال الأعشى في المعنى الأول من بناء الشياطين لسليمان لداود عليهما السلام: أرى آديا لم يمنع الموت ربه، وورد بجماء اليهودي أبلق، بناه سليمان بن داود حكمة، له جندل صم وطي موثق، مواضع الجن وكما يقولون قنفذ مرقى وضب سحب، وأرنب خلة وذئب خبر، فيفرقون بينها وبين ما ليست كذلك، إما في الثمن وإما في الخبث وإما في القوة، فكذلك أيضا يفرقون بين مواضع الجن. فإذا نسبوا الشكل منها إلى موضع معروف فقد خصوه إلى الخبث والقوة والعرامة بما ليس لجملتهم وجمهورهم. قال اللبيد: غلب تشذر بالزحول كأنها جن، كأنها جن البدي رواسي أقدامها. وقال النابغة: سهكين من صدأ الحليل كأنهم تحت النور جنة البقار. قال زهير: عليهن فتيان كجنة عبقر، يديرون يوما أن ينيفوا فيفتالوا. وقال حاتم: عليهن فتيان كجنة عبقر، يهزون بالأيدي الوشيج المقومة. ولذلك قيل: لكل شيء فائق أو شديد عبقري. وفي الحديث في صفة عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فريه. وقال أعرابي: ظلمني والله ظلما عبقريا. مراتب الجد والملائكة. ثم ينزلون الجد في مراتب، فإذا ذكروا الجنية لمن قالوا جني، فإذا أرادوا أنه ممكن سكن مع الناس قالوا عادل، وجميعهم بعض، وإن كان ممن يعرض الاستبيان فهم أرواح. فإن خبث أحدهم وتعرض فهو شيطان، فإذا زاد على ذلك فهو مارد. قال الله عز ذكره: وحذر من كل شيطان مارد. فإن زاد على ذلك في القوة فهو عفريت، والجميع عفريت. قال الله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وهم في الجملة جن وخوافي. قال الشاعر: ولا يحس سوى الخافي بها أثر. فإن ظهر الجن ونظف ونقي وصار خيرا كله فهو ملك، لقول من تأول قوله عز ذكره: كان من الجن فصدق على ربه، على أن الجن في هذا الموضع الملائكة. وقال آخرون: كان منهم على الإضافة إلى الدار والديانة لا على أنه كان من جنسهم، وإنما ذلك على قول سليمان بن يزيد العدوي وسليمان بن فرخان التيمي وأبو علي الحربازي وعمر بن فائد الأسواري أضافوهم إلى المحال وتركوا أمثالهم في الحقيقة. وقال آخرون: كل مستجن فهو جني وجاد وجنين. وكذلك الولد قيل له جنين لكونه في البطن واستجدانه، وقالوا للميت الذي في القبر جنين. وقال عمرو بن كلثوم: ولا شمطاء لم تدع البنايا لها من إنسان إلا جنينا. يخبر أنها قد دفنتهم كلهم. قالوا: وكذلك الملائكة من الحفظة والحملة والكروبيين، فلا بد من طبقات، وربما فرق بينهم في الأعذار واشتق لهم اسم من السبب، كما قالوا لواحد من الأنبياء خليل الله، وقالوا لآخر كريم الله، وقالوا لآخر روح الله. مراتب الشجعان. والعرب تنزل الشجعاء في المراتب، والاسم العام شجاع، ثم بطل، ثم بغبة، ثم أليس. هذا قول أبي عبيدة. فأما قولهم شيطان حماطة فإنهم يعنون الحية. وأنشد الأصمعي: تلاعب مثل حضرمي كأنه تعمد شيطان بذي خروع القفر. وقد يسمون الكبر والطغيان والقندوان والغضب الشديد شيطانا على التشبيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله لأنزعن نعرته ولأضربنه حتى أنزع شيطانه من مخرجه. مراسم الجن، والأعراب تجعل الخوارفية والمستجنات من قبل أن ترتب المراسم جنسين، يقولون جن وحن بالجيم والحاء، وأنشدوا أبيت أهوي في شياطين تردن مختلف مجواه حن وجن، واجعلون الجن فوق الحن. وقال أعشاب سبيل: فما أنا من جن إذا كنت خافيا، ولست من النفنات في عنصر البشر. ذهب إلى قولي من قال: البشر ناس ونفنات، والخوافي حن وجن. يقول: أنا من أكرم الجنسين حيثما كنت، شيطان ضعفة، شيطان ضعفة النساك والعباد، وضعفة النساك وأغبياء العباد يزعمون أن لهم خاصة شيطانا قد وكل بهم، ويقال له المذهب، يسرج لهم النيران ويضيء لهم الظلمة، ليفتنهم وليريهم العجب إذا ظنوا أن ذلك من قبل الله تعالى. شيطان حفظ في القرآن، وفي الحديث أن الشيطان الذي قد تفرد بحفظ في القرآن ينسيهم القرآن يسمى خمزة، وهو صاحب عثمان بن أبي العاص. الخابل والخبل، قال: وأما الخابل والخبل فإنما ذلك اسم للجن الذين يخبلون الناس بأعيانهم دون غيرهم. وقال الشاعر: تناوح جنان بهن وكبروا، كأنه أخرج الذين يخبلون ويتعرضون ممن ليس عنده إلا العزيزة والنوحة والنوحة. وفصل أيضا لبيد بينهم فقال: أعازل لو كان النداد لقوتلوا، ولكن أتانا كل جن وخابل. وقد زعم ناس أن الخبل والخابل ناس، قالوا: فإذا كان ذلك كذلك فكيف يقول أوس بن حجر: تناوح جنان بهن وتقبلوا؟ استطراد لغوي، قالوا: وإذا تعرضت الجنية وتلونت وعبثت فهي شيطانة ثم غول، والغول في كلام العرب الداهية، ويقال: لقد غالت غول. قال الشاعر: تقول بيتي في عز وفي سعة، فقد صدقت ولكن أنت مدخول، لا بأس بالبيت إلا ما طلعت به، تبني وتهدمه هبا له غول. وقال الراجز: والحرب غول أو كشبه الغول، تزف بالرايات والطغول، تقلب للأوطار والزحول، حملاق عين ليس بالمكحول. زواج الأعراب للجد. ومن قول الأعراب أنهم يظهرون لهم ويكلمونهم ويناكحونهم، ولذلك قال الشبر بن الحارث الضبي: ونار قد حضأت بعيد هدئ بدار لا أريد بها مقاما سوى تحليل راحلة وعيد، أكالئها مخافة أن تنام. أتوا ناري فقلت منون؟ قالوا: صراط الجد. قلت: عموا ظلاما. فقلت إلى الطعام، فقال منهم: نعيم نحسن الإنس الطعام. وذكر أبو زيد عنهم أن رجلا منهم تزوج استعلان، وأنها كانت عنده زمانا وولدت منه، حتى رأت ذات ليلة برقا على بلاد تعالى، فطارت إليه الصفقات، رأى برقا فأوضع فوق بكر، فلابت ما أسانه وما أغامه. فمن هذا النتاج المشترك وهذا الخلق المركب عندهم بنو السعلان من بني عمرو بن يربوع وبلقيس ملكة سبأ، وتأولوا قول الشاعر: لا هم إن زرهما عبادك، الناس تركض وهم قلادك. فزعموا أن أبا زرهم من الملائكة الذين كانوا إذا عصوا في السماء أنزلوا إلى الأرض، كما قيل في هاروت وباروت، فجعلوا سهيلا عشقارا مسخا نجما وجعلوا الزهرة امرأة بغيا مسخت نجما وكان اسمها أناهيد وتقول الهند في الكوكب الذي يسمى عطارد شبيها بهذا المخدومون. ويقول الناس فلان مخدوم يذهبون إلى أنه إذا عزم على الشياطين والأرواح والعمار أجابوه وأطاعوه. منهم عبد الله بن هلال الحميري الذي كان يقال له صديق إبليس ومنهم كرباس الهندي وصالح المديبري. شروط إجابة العامر للعزيمة. وقد كان عبيد مج يقول إن العامر حريص على إجابة العزيمة ولكن البدن إذا لم يصلح أن يكون له هيكلا لم يستطع دخوله والحيلة في ذلك أن يتبخر باللباب الذكر ويراعى سير المشترك ويستتل بالماء القرى ويدع الجماع وأكل الزبوبات ويتوحش في الفيادي ويكسر دخول الخرابات حتى يرق ويلطف وسقه ويصير فيه مشارب من الجن فإن عزم عند ذلك فلم يوجد فلا يعودن بمثلها فإنه ممن لا يسمح أن يكون بدنه هيكلا لها ومتى عاد خاطبا فربما جند وربما مات. قال فلو كنت ممن يصلح أن يكون لهم هيكلا لكنت فوق عبد الله بن هلال. رؤية الجن. قال الأعراب ربما نزلنا بجمع كثير ورأينا خياما وقبابا وناسا ثم فقدناهم من ساعتنا. والعوام ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجالا من الزق فقال هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن. قال وقد روي عنه خلاف ذلك وتأولوا قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا